إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، احنا كنا المرة السابقة قد بدأنا في المباح، مش كده؟ لكن نريد ان احنا نرجع يعني معذرة يعني رجوعا قليلا في مسألة هل المندوب مأمور به ام غير مأمور به. هنوضح شيء بس في الكتاب في كلام الشيخ، ونوضح شيء مما قلته على ما يأتي بحث الأمر أو بحث الوجوب بالتفصيل، ونتكلم على هذه المسائل. لكن المراد الآن أن الشيخ بيقول المأمور به، لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو واجب، ده كلام صحيح. قالوا أمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. احنا قلنا أن ده محل النزاع، ماشي؟ الشيخ كأنه يقول ان الامر الغير الجازم اللي هو المندوب ده مأمور به امر حقيقي على الحقيقة، يعني صح؟ ظاهر كلامه هذا، وظاهر كلام ابن قدامة في المذكرة هذا برضه، ان كأنه يقول المندوب مأمور به على الحقيقة. في الصراحة لا، احنا لازم نضيف لكلامهم انهما يريدان مأمور به على المجاز مش على الحقيقة، على المجاز. يعني الأمر افعل عند جمهور أهل العلم لا تنصرف إلا للأمر الواجب الجازم، إلا للأمر الواجب الجازم. أما صرفه إلى المندوب فهذا مجازا. يبقى ده مراد ابن قدامة والشيخ وكل من تكلم في هذه المسألة إلا الإمام الغزالي، إلا الإمام الغزالي. معظم مش كلهم، معظم من تكلم يريدون ما يقولوا ان الامر ان المندوب ليس مأمورا به، او ان المأمور المندوب لما يقولوا ان المندوب مأمورا به يقصدوا مأمورا به على جهة المجاز، على جهة المجاز. فالجمهور وده الرأي الصحيح، ان الامر مطلقا يصرف الى الامر الايه؟ الواجب اللازم الحتم. اما صرفه الى المندوب فهذا مجازا، فهذا مجازا. فالشيء بس هنزود على كلامه بس او على البحث ده كله، هو تبنى في البحث ايه؟ ها؟ تبنى ان الايه؟ ان المندوب مأمور به، صح؟ سواء هو او اصل اللي هو ابن قدامة، او اصل الاصل الامام الغزالي، او اصل الاصل الامام الغزالي في المستصفى، صح؟ لو فتحنا الثلاث نسخ هنلاقيهم بيتبنوا وجهة النظر هذه. في الحقيقة الشيخ شنقيطي وابن قدامة يقصدان على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. أما الإمام الغزالي، ودي مشكلة جامدة بينه وبين الجمهور، فهو يقصد بها على سبيل الحقيقة، يعني يقصد بها أن الأمر مشترك، أن الأمر مشترك، صيغة الأمر مشتركة بين اللازم وبين المندوب. ولذلك الامام الغزالي، ومن النقاط اللي هو لم يوفق فيها، يعتبر ان صيغه الامر ما لا متوقف فيها، يعني لا تفيد شيئا، لان هي عنده بتفيد ايه؟ بتفيد حاجتين مع بعض، تفيد اللازم وتفيد كمان الايه؟ الند. نعم، اتلخبطتوا. هنقول تاني، يعني احنا بنقول كلام الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي واصله اللي هو الروضه يقصدان بالبحث ده أن المندوب مأمور به، يقصده مأمور به على سبيل المجاز. وكذا أي وكذلك جمهور أهل العلم، وهو الحق أن الأمر في الحقيقة يصرف إلى الإيه؟ الأمر الحتم الواجب اللازم، وصرفه للمندوب يكون مجازا. فلازم أقول مجازا، لو ما قلتش مجازا هتعمل مشكلة جامدة، هتعمل مشكلة جامدة. ها تاني؟ نقول هتعمل ايه؟ نعم قول. يعني مشاكل؟ حاضر. مجازا مجازا يعني لا يؤخذ به الا بقرينة، يعني لا يلجأ اليه الا لقرينة. لما يقول ان المعنى ده معنى مجازي، يعني الاصل الا يؤخذ به، وكذلك لا يلجأ اليه الا لقرينة. لما اقول مثلا ان العين، بس المثال ده مش صحيح، المثال ده للتفهيم، ان العين هي عين الانسان فلا تصرف الى عين الماء، يقول دي عين حلوة او عين ملحة صح، فلا تصرف الى عين الماء الا بقرينة. يبقى هو الاصل ان هو ما تطلق تفهم منك، بس مثال مش صحيح، مثال لتفهمكم بس، مثال مش صحيح. فاذا تلاقي لما يقول هو افعل دي معناها ايه؟ لازم، حد واجب، ها يأثم تاركه خلاص. لكن من ضمن معانيه ان يكون مندوبا، وهذا المعنى لا يلجأ اليه الا لايه؟ الا لقرينة. ده معنى كلمة مجازا. يبقى نقول ابن قدامة والشيخ شنقيطي يقصدان بالبحث ده المجاز بالضبط كده. اللي عايز يستوثق ويعرف انهم على مذهب الجمهور هيقلب الكتاب مدة كده، يقدم شوية قدام لغاية مبحث الامر الامر والنهي، هيجد ان هم بيتبنوا كلام الجمهور ان الاصل في الامر ايه؟ الوجوب والحتم واللازم، ولا يلجأ الى ما اي معنى اخر من كونه ندبا او تهديدا او سؤالا او غير ذلك الا بقرينة. ماشي؟ طيب خلينا اكمل لكم. اسمعيش حاضر، اصل الاصل بقى اللي هو كتاب، احنا قلنا ان ده مختصر منين؟ مستشفى. هم خدوا منه الكلام ده، طبعا مش خدوه عن عدم علم، ده طبعا ده هم العلماء، لكن اقصد دون ان ينتبهوا ان ممكن ده يحدث للقارئ ايه؟ اشكال. اصل الاصل بقى الامام الغزالي بيقول بقى ان المندوب مأمور به على الحقيقة، على الحقيقة مش مجازا، على الحقيقة وليس مجازا. وخالف في ذلك ايه؟ جماهير اهل العلم. طب وهل الخلاف ده لفظي ولا خلاف حقيقي؟ لا خلاف حقيقي. هنجد بقى ان عند مبحث الامر هنجد ان الامام الغزالي بيتوقف في صيغة افعل، يتوقف يقول لازم يجي دليل من بره يوضح هل هي الواجب اللازم ولا الغير لازم. فاهمين؟ وقال بنفس هذا الكلام مين؟ الشاطبي ايضا للأسف، يعني الامام الشاطبي صاحب الموافقات. ها نعم صحيح. ماشي خلاص وضحت. دي كان من الايه؟ من في الموافقات. طيب احنا بعد كده قلنا نعم الشنقيطي حققناه في المجاز، لا في القرآن، في اللغة بعض أهل العلم يتبنوا هذا، يتبنوا هذا. الشنقيطي ألف كتابا في منع جواز المجاز، يقصد غالبا في القرآن، حتى لو يقصد في اللغة، بس عشان ما نخش في مسائل تانية، حتى لو يقصد في اللغة مسألة هل في مجاز أو غير مجاز، دي مسألة للأسف احنا يعني العلماء أضاعوا أوقاتهم فيها في غير مطائل، ليس من ورائها طائل، معلش ما تزعلوش يعني. يعني رغم ان ألفت فيها مؤلفات، وصل الامر ان ابن القيم ممكن يكون تعدى المبحث معه، او شيخ الاسلام تعدى المبحث بتاعه كام؟ 200 ورقه في كتاب الايمان، عدى ال 200 المبحث، عدى ال 200، لكن مبحث عن غير طائل، لازم يكون انسان ناصح لكم يعني عن غير طائل، لان الخلاف ده خلاف لفظ بحت لم يترتب عليه شيء، لان الفريقين متفقان على ايه؟ على انه لا يلجأ لهذا المعنى الا لايه؟ الا لقرينه. خلاص سميها بقى ده مجاز، سميها معنى حقيقي، سميها ما شئت. فكلامهم قول متين، يعني كلام شيخ الاسلام فعلا. ثانيه بس، ثانيه بس، كمل بس. في كلام شيخ الاسلام في كتاب الايمان اوسع مكان تجد فيه مبحث المجاز، هتلاقي بحث علمي ممتع جدا، وبحث علمي قريب منه في كتاب الشيخ سام ابن القيم في كتاب الصواعق. دول اهم مكانين افاض فيهم في الحجج، هتلاقي بحث ممتع جدا وعقلي وجميل ومقبول. لكن سأل نفسك في النهاية ايه الطائل من وراء الموضوع؟ مش لاقي ولا طائل. يعني ايه النتيجة العلمية او النتيجة الحقيقية؟ مفيش، لن تجد شيئا. خلينا نسمع موضوعنا عشان ما تخرجونيش بس عن ما انا فيه. كتاب الايمان اهو. يبقى اذا دلوقتي، اذا الان ان نقول ان ان ان الامر هنا كان المندوب مامورا به يقصدان على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. ليس على سبيل الحقيقة. ده لازم. احنا المرة السابقة اضفنا ان في فائدة مترتبة على هذا المبحث. نحن قلنا ايه؟ الخلاف حقيقي يترتب عليه مسألة اذا نسخ ايه؟ يرحمك الله. قلت اذا نسخ الوجوب ولا الامر؟ انا اشك فيما قلت. انا اللي بشك. انا قلت اذا نسخ الوجوب ولا الامر؟ ها؟ المرة اللي فاتت قلت اذا نسخ الوجوب ولا الامر؟ طيب على كل، هو الصحيح الثمرة تظهر اذا نسخ الوجوب. واحنا بنعرف الاحكام التكليفية، عرفنا ايه؟ قلنا على تعريف ايه؟ الواجب، صح؟ ما قلناش تعريف الامر، صح؟ صح؟ يبقى احنا عشان كده اول ما بدأت المحاضرة السابقة قلت لكم هاتوا تعريف ايه؟ تعريف الواجب، صح؟ ما قلتش تعريف الامر. فكل كلامي على مبحث الواجب، كل كلامي على مبحث الواجب اللي هو الوجوب. يعني عايز اقول لكم ان من فوائد المبحث ده وهو مسألة اذا نسخ الوجوب، اذا نسخ الوجوب فالباقي يكون ايه؟ يعني يرجع الامر الى كونه ندبا او كونه مباحا او كونه مكروها. ده المسألة دي تترتب على كده، المسألة دي تترتب على كده. نعم، اذا نسخ الوجوب دي مسألة، دي فائدة المسألة، دي فائدة المسألة. اذا نسخ الوجوب، الوجوب ايه الفرق بين الوجوب والامر؟ مش احنا بينا الكلام ده؟ بيناه ولا بيناهوش؟ بيناهوش؟ لا، ما قلناش. هستفسر قدام. ما بيناش ان الامر بصورة افعل، صح؟ الامر يأمره امرا بصورة افعل، اما الوجوب فيأتي ايه؟ بصورة افعل، وهي بصورة افعل، صح؟ ما قلناهوش؟ طيب خلاص. على كل اكتبوا هذا بجانب البحث، ان فائدة المسألة وهي اذا نسخ الوجوب، زي ما يقول وصل الجمعة واجب على كل مسلم، صح؟ او كما يقول سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، او كما يقول سبحانه وتعالى فمن ومن دخله كان امنا، صح؟ كل دي تفيد ايه؟ في الوجوب، صح؟ الواجب طبعا واجب على كل مسلم، ده واجب اصلا وكلام واضح. وقوله والوالدات يرضعن اولادهن ده اسلوب ايه؟ خبري، لكن المقصود منه ايه؟ الامر، يعني اي لترضعن اولادهن، صح؟ او زي رفع عن امتي الخطا والنسيان، ده خبر لكن المقصود به الايه؟ الامر، صح؟ خبر لكن حقيقته في غير ذلك. او كما في قوله ومن دخله كان امنا، اي من دخله فامنوه، صح؟ لان الخبر ده وجد ما لو خبر يحمل على انه يقصد به الامر، يقصد به الامر. يبقى الواجب اعم من كونه ايه؟ من كونه مامورا به. عشان كده لو تتذكروا في المره السابقه قلنا ان احنا مش هنقول ما امر به امر غير جازم. فاكرين لما قلنا الكلام ده في الندب؟ قلنا التعريف ده هنستبعده، ما امر به امر غير جازم. الامر بعدم المؤاخذه على هذا في احكام الدنيا، يعني احكام الدنيا من قروش الجنايات وما يفعله يعني نتيجة خطأي او نسياني. طيب خلاص يا اخوانا، ها؟ بنقول فإذا إذا نسخ الوجوب هل يبقى الند أم لا؟ هل يبقى الند أم لا؟ على مذهب جمهور الأصوليين أنه إذا نسخ فإنه لا ينصرف إلى الند، لا ينصرف إلى الند، بل يكون محتملا بين كونه مندوبا أو مكروها أو مباحا. لا، والمذهب جمهور الأصوليين، والمذهب جمهور الأصوليين، لا ما في فرق، ما أقدرش أقول مذهب جمهور أهل العلم، بقول مذهب جمهور الأصوليين إن هو ينصرف إما إلى ند كونه ندلا أو مباحا أو مكروها. يرحمك الله. طيب، كنت في المرة السابقة شرحت لكم اللي هو قوله إيه، إن الترك، إن تعريف الواجب بعضهم عرفه إيه، يرحمك الله، ما كان ايه الثواب في فعله ها والعقاب على تركه، خلاص. قلنا ان احنا مستبعدين الكلام ده عشان لما جينا نعرف الوجوب ما عرفناهوش عن طريق الثواب، صح؟ ذكرتم الكلام ده وانكم اكتبوه في اول المحاضرة، صح؟ طب هم قالوا تعريف تاني، قالوا ما لا حرج في فعله، ما لا حرج في فعله، اكتبوا هذا، اكتبوه، اكتبوا جملتين كده، جملة في اليمين وجملة في الشمال، نعم صح. المأمور ايه؟ مندوب غير مأمور، صح. ومندوب جمهور، اه انت اللي قول لي بقى، انت تقول لي ليه بقى، انت اللي تقول لي ما اقول ايه من اول المحاضرة. طب قول الكلام اللي انا قلته من اول المحاضرة. معيش يا اخي، كلمني انا، قول الكلام اللي انا قلته من اول المحاضرة، مش كله، قصدي اهم نقطة نبهت، قلت ايه؟ قلت ان الشيخ الشنقيطي بيقول ان المندوب، خدوا بالكم انا بقول لحد يقول، مش معنى كده ان انا بخوف اي حد يقول، فما حدش يستحي ان هو يقول، ده اللي مطلوب ان كل واحد يقول عشان انا افهم انا بقول ايه غلط عشان اعرف اصحح. خدوا بالكم بس، بص يا اخي، لاتي الشيخ وابن قدامة اطلقوا الكلام، قالوا ان المندوب مأمور به، صح؟ احنا قلنا خدوا بالكم لازم تصححوا وتقولوا على سبيل المجاز، لازم نقول كده، لازم نقول على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، كده تحل الاشكال بين اللي انت نقله المرة فاتت واللي النهارده. هم دول بقى الجمهور، اللي جمهور الاصوليين منهم، جمهور الاصوليين منهم، او عشان كده ما قلتش جمهور الفقهاء، بقول جمهور الاصوليين بيقولوا بقى ان الوجوب ده ايه؟ بعض انواع الامر، صح؟ يعني الوجوب ده في جزء منه بنعرفه بصيغة افعل، وجزء منه بصيغ اخرى، صح؟ احنا بما اننا بنعرف الاحكام التكليفية بنعرف ايه؟ الوجوب، صح؟ فحبينا نربط بنبحث الوجوب والكلمة اللي هم قالوها، فهم كلامي؟ فالوجوب اللي احنا خدناه في مبحث الاحكام التكليفية او الاحكام الشرعية، قلنا ان الوجوب ده لو نسخ يبقى جمهور الاصوليين يقول انه يصرف اما لكونه مندوبا او مكروها او مباحا، فهمني؟ مجاز، قرينة هتبين، احنا بس مش عايزين نتعمق ناحية، بس ايه، ناحية القرينة والفقه وكلام من ده، عشان هو المبحث يعني مش عايزين بس حارسين ما يحصلش لخبطة، بس خليكم بس ايه معايا سنة سنة وان شاء الله تطلع المسألة من ايسر ما يكون. يعني حياتي كل حال ان شاء الله، حياتي خد بالكم، حياتي، لان احنا لسه بنتكلم على تعريفات بس، لكن هو المفترض من كده هو هيجيب مبحث الامر والنهي مفصلا، صح؟ لا، بدليل ان هو قبل كده وعد بالكلام ده، مش كده؟ مش هننبهناكم وهنعيد المسألة دي تاني هناك برضو في مبحث تاني بالتفصيل يعني ان شاء الله. طيب، عايزين نقول ايه؟ ان للخلاف ثمرة، نعم، في حالة الوجوب، نعم في حالة الوجوب، مش في حالة الامر، في حالة ايه؟ الوجوب، لان احنا كده خلاص متفقون ان هو الامر اذا جاءت قرينة فصرفته فانه ينصرف الى الايه، الى الناد. لحسن سبيل نقول اهو الشيخ بيقول وابن قدام بيقول وان ده مذهب جمهور اهل العلم، وده الراجح ان الامر افعل افعل او النهي لا تفعل اذا جاءت قرينة تصرفه، فان الامر يتحول من كونه امرا لازما وحتما الى كونه ايه، امرا غير لازم وغير حتم. في اشكال في كلامه ده؟ مفيش اشكال صح؟ خلاص بقى سيب الحته دي، نمسك حته الوجوب نفسه. ها بما اننا نتكلم في الاحكام التكليفيه بنقول بقى الوجوب لو جاءت قرينة تصرفه، تصرفه زي تنسخه، خدوا بالكم الاثنين واحد يعني، تصرفه فمش هنطبق عليها نفس القاعده بتاعت الايه؟ الامر. مش هنقول ينصرف الى الايه؟ الى الناد. اه بالضبط كده، هنقول ان الجمهور يقول هنا، هنا بيقولوا غير كلامهم في الامر. اقول تاني، هنا بيقولوا كلام غير كلامهم في مبحث الامر. يبقى اذا احنا في مبحث الامر على قواعد الجمهور ودي الصحيحة، ان حقيقة افعل تكون في الحتم الواجب اللازم، ولا تنصرف الى ند الا لقرينة. يبقى اذا لو جاءت قرينة تصرف الامر الحتم اللازم تصرفه، فحين اذا قصدي تبين انه مش حتم ولا لازم، يبقى احنا اوتوماتيك هنقول ان الامر ده اصبح ايه، ها، مندوبا، يصبح ايه، في اشكال في الكلام ده؟ ها في اشكال صح. لكن في مبحث الوجوب هتقولوا ايه اللي دخلنا مبحث الوجوب؟ حاجتين، ان احنا في الاحكام التكليفيه عرفنا ايه الواجب صح، وفي اول محاضره اللي فات قلنا اكتبوا تعريف ايه الواجب صح، فما زلنا نتكلم في مبحث الوجوب. اذا نسخ بقى او صرف عن كونه واجبا، ما نقدرش نقول اوتوماتيك ان هو يوصف الى ايه، الى كونه ندبا. فهمتم؟ فهمتم كلام؟ جبنا ليهم اول حجه المره اللي فاتت ساعه ما قلنا ايه، ساعه ما قلنا يثاب على فعله وعدم الثواب في تركه. فاكرين الكلام؟ ها، لما قلنا الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه صح، وقلنا اكتبوا الجمله دي وكتبنا تحتها جمله ثانيه صح الكلام، وقلنا ان الكلام ده منهم خطا. ليه خطا؟ لان هم اداروا امر الوجوب على كونه ايه، يثاب او لا يثاب صح، بينما احنا لما عرفنا الوجوب عرفناه من باب ايه، ان هو يعاقب او يذم صح كلام. كويس كلام. قالوا في حجه ثانيه، ده مين اللي عايزين يقولوا؟ اللي عايزين يقولوا ان الوجوب لما ينسخ او تاتي قرينه تصرفه يبقى برضه زي الامر اوتوماتيك يروح للندب ماشي. او الحجه قلنا مش صالحه. ليه؟ لانه قدروها على مساله يثاب، واحنا قلنا ان الواجب لما جينا نعرفه ما قدرناهوش على تعريف الثواب، بل قدرناه على تعريف كونه ايه، مذموما، كونه معاقبا، كونه متوعدا، المهم على ناحيه ايه، كونه معاقبا خلاص. قالوا حجه اخرى، قالوا ما نقدر نعرف الوجوب بان احنا نقول اللي هو ايه، عدم الحرج او الحرج، خد بالك ممكن تالفه، المهم ان هو حرج وعدم حرج في فعل وترك. الواجب ناحيه الفعل في حرج ولا مفيش حرج؟ ها، الواجب في ناحيه الفعل في حرج ولا مفيش حرج؟ اه، يبقى عدم الحرج في فعله. ها، وما اجي عند الترك اقول ايه، وما في تركه حرج. ايه يا اخوانا انتوا خايفين ليه؟ امر سهل. طيب كويس، لما يتحول، لما اقول عليه ند اقول عليه ايه؟ لما نيجي على المندوب هنقول ايه؟ هنقول ها، عدم الحرج في فعله وعدم الحرج في تركه صح؟ فيقولوا ده ايه؟ هنقول على الاقل ده المندوب، مفيش حرج هنا ومفيش حرج هنا. هنقول هم عايزين يقولوا اهو، يما الجزء الثاني ده اتنسخ من الوجوب اصبح داخلا فين؟ في المندوب. لكن احنا نقول الكلام ده خطا، الكلام ده خطا برضه، حتى الدليل اللي هم بيقولوه عليه ده دليل خطا. ليه؟ اقروا الكلام بقى، هنقول ايه؟ عدم الحرج في فعلي بيشمل كام حاجه؟ ها، عدم الحرج في الفعل يبقى ايه؟ ايوه، يبقى المباح ها والمندوب والواجب صح. طيب يبقى ادي اول جزء، يبقى اول جزء بيشمل كذا حاجه صح. طب تعالوا للتاني جزء، وعدم الحرج ها في ترك الفعل بقى ما قلنا، وعدم الحرج في ترك يا اخوانا ايه اللي انتوا كاتبينه، وعدم الحرج في ترك ده يدخل فيه كام حاجه؟ اكتر من حاجه صح. صح انا مش صح؟ كويس جدا. يبقى اذا التعريف ده بشقيه ما يؤديش الى الايه؟ الى المندوب صح. يعني التعريف ده يشمل ايه؟ اكثر من شيء. التعريف ده يشمل ايه؟ اكثر من شيء. يبقى كأن دي حقيقة ايه؟ ها كأنها حقيقة مطلقة. المرة فاتت قلنا في حاجة اسمها حقيقة مطلقة زي الماء او زي الانسان او زي الصلاة، دي في الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة توجد فين؟ في الذهن. في الحقيقة توجد، لازم توجد حاجة محددة، احمد محمود سعاد حسنين اي حد، او يوجد الماء، يوجد ماء معين، ماء سماء، ماء ابار، ماء من الصنبور، ماء من الزجاجات، ماء محدد. لكن ماء كده مطلقا ده يوجد في الذهن بس، في الحقيقة مش موجود. يقدر اقول التعريف ده حقيقة ايه؟ ها مطلقة صح. مدام هي مطلقة تبقى موجودة فين؟ في الذهن بس، ملاش في الواقع حاجة. وهنا نتكلم عن الحاجة الموجودة في الواقع والحاجة اللي في الذهن. الواقع واقع البشر، عايزين فقه، فقه يعني يعمل ما يعملش، كلام هذا القبيل صح. يبقى اذا حتى على كلامهم ده الكلام خطأ، الكلام برضو خطأ، ولا يؤدي نسخ الوجوب ايضا الى كونه ايه؟ مندوبا حتى على هذه الطريقة. يبقى اذا اذا هنقف عند الجزء ده ونقول ان الخلاف هنا ثمت ثمرة في مسألة ايه؟ نسخ الوجوب. في مسألة نسخ الوجوب فان هو لا يتحول الى كونه مندوبا، بل ذهب جمهور الاصوليين الى انه يتحول الى ايه؟ اما ان يكون ها مندوبا او مباحا او مكروها. ايوه خايفين ليه؟ ماشي. طيب يعني يتحول اما لهذا او لهذا او لهذا. الامر غير كده اتفهم وعرف؟ ها اتعرف غير كده يا اخوانا؟ طب بس عايزين نقف عند هنا ان شاء الله. نعم. لا الواجب، الواجب يثبت بطرق من ضمنها افعل صح، ومن ضمنها لا لا يرحمك الله يا اخي. انا اقصد معلش يا اخي ماشي. ما انا عارف، ما انا هحاول افهم برضه انا زيك. أنا الواجب يا اخوانا نقصد ان الوجوب ليس محصورا في لفظ افعل، ليس محصورا في لفظ ايه؟ افعل، بل يثبت بلفظ افعل، ويثبت بان يعاقب عليه، ويثبت بكونه خبرا زي ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهن، ويثبت بطرق اخرى، ويثبت بكونه يقول واجب كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب صح. ويثبت الواجب، الواجب يثبت بما لا يقل عن ايه؟ خمس طرق، خمس طرق من ضمنها طريقة واحدة بس افعل، من ضمنها طريقة واحدة افعل. ده معنى كلامي ان الواجب اعم من كونه مأمورا. اتفهمت اللفظة؟ ما دام اتفهم اللي احنا نريده من بعض يبقى مفيش مشاحة في الكلام. انا قلت كده؟ لا لا لا لا ولا مجاز. انا قلت الامر ينزل على طريق الوجوب او الند. يا اخوانا انا يا اخوانا بدأت حديثي من ان انا شرحت كلام الشيخ وقلت ان في زيادة لازم نزيدها على الشيخ في كلامي وفي كلام الروضة، ان الكلام ده ان هما يقصدان في كونه مأمورا به اي على سبيل المجاز عشان يتفق مع مذهبهم اللي هما صرحوا به في مبحث الامر، وعشان يتفق مع المذهب الصحيح اللي هو مذهب الجمهور ان الامر حقيقة في الايه، في امر الالزام والحتم، صح؟ وقلنا الاشكال ان الاصل كده اي كده، الاصل هو مين؟ المستصفى. بس المستصفى يقصد بحاجة تانية، يقصد به ان هو مأمور بامر حقيقي، وده مذهب خاص به ادى به الى ان هو ايه، يتوقف في لفظ افعل. ماشي الكلام؟ حلينا دي. بعد كده قلنا بما ان احنا نتكلم في باب الاحكام التكليفية وتكلمنا على الوجوب اللي احنا صدرنا به المحاضرة، فبنقول من ضمن الفوائد اللي تتعلق بالبحث ان احنا قلنا لو الامر جاءت قرينة صرفته فاوتوماتيك هنقول صرف من الوجوب للندب، خلاص دي حليناها. نعم. اما الوجوب ما يمشيش على نفس القاعدة، الوجوب اللي هو رأى ايه اعم من كونه امرا، اللي هو بيثبت بطرق اخرى اعم من كونه، الوجوب لا تسري عليه نفس القاعدة. فاذا صرف من كونه واجبا لا يصرف بطريقة تلقائية الى كونه مندوبا، بل كما قلنا لكم لغاية كده في اشكال فيما قلته؟ ها؟ طيب بقول لها ان مليانة اشكالات. نعم اتفضل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، اه طبعا اكيد الوجوب لو اخرجت منه لفظ افعل. اتفضل. لا الوجوب اللي ثابت بلفظ افعل ده مش داخل في البحث بقى بتاعنا، ما احنا لفظ افعل ده خلصناه هناك يا اخوانا، لسه مخلصينه في الامر، مش احنا خلصناه في الامر؟ قلنا الامر اذا جاءت قرينه صرفته ينصرف من كونه واجبا الى كونه مندوبا، خلاص خلصنا. من نقول بقى ان مبحث الوجوب فاكيد بدون لفظ افعل، صح؟ ان انا بقول بدون لفظ افعل يا اخوانا، انا بقول الوجوب اللي ثبت بطرق اخرى زي ايه، زي واجب وزي والوالدات، او زي ان يبيح الشرع شيء في محل حظر فيكون هذا دليل على الوجوب، يعني اربع طرق اخرى غير لفظ افعل، يرحمك الله، مفهوم؟ غير لفظ افعل. طيب احنا هنقف عند الجزء ده، نرجو انه يكون ايه واضح لنا بدون ما نتعرض. سبب صعوبة الكلام ان البحث ده اساسا ما هوش بيتقال بالطريقة دي خالص، البحث ده بيقال بطريقة منطقية بحتة، ما حدش بيتكلم بالطريقة ده بقولها دي، بس انا حاولت قدر الامكان ان انا اتجنب المنطق، الحاجة الوحيدة بس لو قلت فيها كلمة منطق اللي هو كلمة ايه، الحقيقة اللي ايه المطلقة لا توجد الا في الذهن، لان دي هتفيد فعلا في الفقه وتفيد في العقائد وتفيد في كل شيء، اما بقية الاشياء فلا تفيد، عشان كده ما ادخلكمش لا في جنس ولا في فصل، وفايدة الفصل مع الجنس او متى اذا رفع الفصل هل يخلفه فصل او يخلفه جنس، لم ادخل معكم في شيء، لان ده لن يفيدني ولن يفيدكم شيئا، هيعقد الامور. عشان كده تجد ان الامر يحتاج الى ايه، الى تفصيل عشان نتلاشى الكلام اللي هم بيتكلموا بيه. طيب وهنا واحد اخ بيقول ان كتب كثيرة في الاصول ابسط من كتاب المذكرة مثل كتاب الوجيز وكتاب ابو النور زهير، فلماذا ونحن مبتدئين نبدأ بهذا الكتاب المعقد، اليس الاولى ان نبدأ بكتاب اخف منه قليلا؟ طبعا الاولى نكون نبدأ بكتاب الشيخ صالح نفسه رحمة الله على الجميع، والاولى ان احنا ما نبدأش اي كتب خالص، يعني نخليها كده على طريقة ان احنا كأننا بنقول كده كلام حكايات، ده اولى طبعا كل ده، لكن احنا حكينا الكلام ده قبل كده، قلنا ان احنا الدورة دي كان معد ليها او مجهز ليها غير كده خالص، لكن الظروف اضطرتنا ان احنا نخليها كده، اضطرتنا نخليها كده بعد ما الناس هنا في الادارة اتفقنا معهم على الكتاب، لكن هو بفضل مش عجز مني، لكن هو هكذا هو الكتاب يعني، واحنا بنحاول نبذل مجهود في حل الكتاب، انت اعتبره الكتاب هو ده المنهج، انت لو في كلمة مش فاهمها في الكتاب لازم توقفني فيها وترجعني فيها ولا تستحي من هذا، او خارج الكتاب بس انا بتكلم عن الكتاب، فانا بنحاول كل فقرة في الكتاب بنوريكم ايه المقصود فيها، اقتصر على هذا، فاعتبر ان هو ده كل ما تملكه من العلم الحتة دي. اني واحد لا ده ما نسخ للند، جزاك الله خير. ها ليه او مكروه صح. يعني في معيش سؤال اخوانا يقول ما الرأي في تفجير محطه الغاز الطبيعي بالعريش؟ جزاك الله خير وجزاك انت كمان. فده ان كان منكر ان كان اللي بيعمله ما عارفش بيعمل ليه بصراحه يعني. فان كان هو ده ان كان منكر او يعتقد ان ده ان كان منكر فقاعد ان كان منكر معروفه ان هو ما ترتبش عليه منكر اكبر منه. ما ده ترتب عليه منكر اكبر منه. النهارده لما هو ضرب المحطة دي ادى الى ان ايه؟ ادى ان البيوت بتاعت العريش كلها وقفت عن الغاز ومحطات الكهرباء هناك وقفت عن الغاز. فهو يعني حتى اللي هينكر يقف ينكر. مش معنى كده يروح فجر. بس قصدي ايه؟ يعني حتى اما ينكر ينكر مش حيث ان هو يطيرش ده وطير ده. الا هيرجع لمسألة الايه؟ اللي احنا خدناها في اول محاضرة. مسألة ان ياخد ده مع ده. يقول لك مش مشكلة. ما نفجر البيوت ونفجر محطات الكهرباء بالمرة. في سبيل ان الخط الرئيسي يقف. ده ترجع لمسألة اللي اتكلمنا عليها في اول محاضرة. مسألة ايه؟ مسألة التطرس. ومسألة متى يكون مصلحة من غيرها. لو فاكرين يعني مش عايز اقول لكم نخليها سؤال عشان ما تزعلوش يعني. هناك غدا مظاهرات في مسجد النور على رأس بعض المشايخ فهل نذهب ونشارك؟ مش عارف بسبب ايه عشان ايه؟ عشان ايه؟ هيتوجهوا فين؟ المسلمين الجدد. والله يا اخوانا يعني المسألة في غاية الحيرة يعني. يعني هو ما الغرض؟ لازم نعرف ايه الغرض بس. اتفضل. مجلس عسكري. هو في ايده ايه طيب؟ في ايده ايه؟ ما يقدرش. ليه؟ قلت له ليه؟ معيش سؤال بس. قصدي الاخ التاني معيش في قصدي انت. لا انت خليك. هو دلوقتي الثورة اللي قامت دي في 25 عشان كده نفس السؤال ده بيرد في حسني مبارك والناس دول. ما هم الناس عايزين يجيبوهم دول يخرطوهم يقطعوهم دلوقتي ويطلعوهم على المشاني وياخدوا الفلوس اللي في جيبهم. ده يستحقوا هذا فعلا حقا. لكن هم الناس اللي قاموا في 25 قاموا عشان يعملوا ايه؟ عشان يبقى كل شيء على اصوله من ضمنها حكم القضاء صح. فهو لازم القضاء بغض النظر القضاء ده ايه لكن بتكلم على الصح. فهو عايز يقول ان انا اعمل استثناء ده اللي احنا كنا بنحاربه. فلو احنا عملت استثناء في الحالة دي يبقى كل حاجة استثناء. فهو ممكن بكرة الصبح يعمل مذكرة استدعاء لشنودة بحجة ايه؟ لا هو قاضي ولا كان ارتكب جريمة محكمة السرية ده كده. يعني ده مش موظف مش قادر يوجه له حاجة. ده مش موظف اداري. امال هو بيعمل ايه؟ بيعمل معاه حيل اخرى عن طريق القانون بحيث ان القانون في النهاية يقول ان انت ايه؟ يقول احنا بيت زي بيوت. طيب ما ينفعش بيت زي بيوت ان هو مكان احتجاز. لان دي وظيفة الدولة. هي الدولة هي بتحتجز ناس عايز ناس. بيجي المحامي يقول انا لسه ما قريتش. لا قريت بس هي ما جاتش عندنا. لا جات. فاهم كلام؟ فهو بيسيب القضاء بحيث ان هو كل شوية الامر بيضيق عليه. لدرجة ان هم النهاردة المحامي بتاعهم بيعرض ان هو حل مسألة ودي بعيدا عن القضاء. يبقى اذا بدل مسجل ايه؟ فوائد. لكن انا النهاردة لو جيل التحرير وعملنا كل اللي نقدر نعمله بحيث نضغط على المجلس العسكري زي اخونا بتوعينا كده. طيب ضغطنا عليهم قام قال لك ده خلاص يبقى هات استدعي شنودة واعمل كذا كذا. طبعا دي مش سهلة خد بالك لان دي هتؤدي الى فتن كلنا عارفينها. دي نقطة. النقطة التانية هيقول له اذا احنا ما عملناش حاجة. هي عملية استثنائية بس عبارة عن وجهة نظر. انت شايف استثناء المرة دي على شنودة بكرة ممكن تلاقيه على محمد عبد المقصود بعد ممكن تلاقيه على فلان على علان على ترتال. ما نفس البلاغة يقدم في اخواننا التانيين ان هم مثير فتن و استدعيه. يقول مستدعيه دول. وبعدين لا مش يقولوا كده، يقولوا دول ما هيجين الناس، يبقى احسن حاجة تطلع مرسوم ممنوع الخطب في المساجد عشان نهدي الاوضاع، لان هنا مؤدي الى فتن. نفس اللي انت بتكتبه هتكتب بيه عرايد على الجهة التانية، واخد بالك، وان الجبهة الداخلية مشتعلة بسبب ان واخدين حروف عاملين يتكلموا في المساجد حلال وحرام وكفر وايمان ومش عارف ايه، فما هيجين الناس. يبقى احسن حاجه لما طلع قرار يقول وممنوع الخطب وممنوع استغلال المساجد وممنوع وممنوع وممنوع. عملنا حاجه احنا كده؟ فانت يعني انت لا تنظر للمساله اللي انت عايزها وبس، انظر للي بتاخد القرار زي ما هيديك لازم يدي غيرك، ايا كان مين غيرك، خد بالك ممكن يكون غيرك من دم جلدتك برضه زي اللي بيحارب النقاب، يعني مش لازم يكون من المسار من بين جلدتك برضه. هيقول له النهارده هو علي جوهر بيقول كده وشيخ عزيز بيقول كده، بيقول ان احنا مهددين. مهددين بمين كده في واشنطن؟ بص كده مهددين مين؟ بالسلفيين. هو مرفوع عليه قضيه دلوقتي، فرجع يجيب ورا يقول ان انا ما قلتش كلمه سلفيين لكن انا مسؤول عليه في الترجمه. فهو النهارده هيقول ان انا عايز البلد تتحمي. هو وزير الاوقاف في الاول قال كده ان ما يتقلش الثاني، قال احنا عايزين مجلس عسكري يحمينا، يحمي المساجد، المساجد بيتم الاستيلاء عليه. المسجد هيصير عامل ايه؟ هيلاقي فعلا في كل مسجد في خناق، مسجد النور وهنا وهنا وهنا وهنا. هيقول الحافظ الشيخ حافظ لا سيبك بقى من احكام القضايا اللي انت معاك، مش حافظ معاها احكام قضايا، وانت سيبك من كذا وانت سيبك من كذا وانت سيبك من كذا، ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا. هل الكلام ده يرضينا؟ بس فاحنا بس عايزين ايه، عارفين اه هي قضيه طبعا تضغط على كل انسان مسلم عنده ذره ايمان، دي مساله مفهومه، لكن عايزين نقول ان احنا لازم كل تصرفاتنا تكون موزونه باحكام الشرع. يعني احنا هنكون احنا احن على المسلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيرى مش كان بيرى من؟ نعم نعم، كان يرى سميه وزوجها وابنها، كان اقصى ما كان يقول صبرا على ياسر، مش دوله اسلاميه، دوله مش قائمه على الاسلام، فكان اقصى ما يقول صبرا على ياسر فان موعدكم الجنه. جه الموعد اللي هو قدر ينصرهم، بس بعد ما كان قتله، بعد ما قتل، لكن اقصد ان هو في ساعتها ما قدرش ان يقول لهم طب بالليل نعمل كده عمر ومنعه يعملوا محاوله اغتيال، يقوموا يضربوا الايمين على الموضوع ده ويفكوا اسر دول. كان ممكن افكار كل ده مطروح، كل ده مطروح. صبرا حضرتك خليني اكمل بس الكلام، بس كان كل الكلام ده مطروح معايا في كلام. طب هنقول ما كانوش امره؟ لا كانوا امره. هم النهارده النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الحديبيه، راح الحديبيه بانهي نيه؟ كان قامت الدوله وشرع الجهاد، صح؟ صح؟ بل امره بالجهاد، كان خلاص عدوا مرحله اذن الى مرحله امر، خلاص امره. راح الحديبيه بنيه يعمل ايه؟ لعمره. عمره دي حكمها ايه في الشرع؟ مندوبه، لانه كان اعتمر. كان اعتمر او ما اعتمرش هنقول بين كونها مندوبه او كونها واجبه، يعني مش حاجه من ركن في الدين زي الحج. طب والعمره ومكه كان فيها ايه؟ قلعه المنكرات، فيها اصنام حول الكعبه كلها. يعني تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو التوحيد كله بيطوف حول مبنى مليان اصنام، مش صنم واحد، مليان اصنام، بل ادهى من كده ان هو بيطوف بين الصفا والمروه وعلى راس الصفا والمروه طواغيت الاصنام. وكل ده سنين هو بيعمل عمره، اما ان هي متردده بين كونها واجبا او كونها مندوبا، ومنهم من اعتمر قبل ذلك يبقى دي مش واجبه على الجميع. لكن هو رايح عشان العمره ولا عشان في غرض اهم من هذا؟ اهم من هذا، في غرض اهم من هذا. رايح يقول لهم لا الاسلام ما اضعفناش ولا احنا ضعفاء، ده احنا اقوياء. عشان كده قال لهم ان هم يكشفوا اكتافهم وشرع لهم الرمل، اللي هو كلام من هذا القبيل. اقصد في بل فعل اعجب من هذا، ان هو كمان حد كيدا للكفار، كيدا للكفار في المنظر ده يفهمهم ان احنا كمان، ده احنا مش كمان بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى واقوياء، لا ده احنا بنتجوز ونخلف ونضحك. وانك تزوج في مكه، صح؟ عقد قرانه صلى الله عليه وسلم تزوج في مكه. يبقى اذا حتى عشان بينهم ايه؟ ان احنا حياه طبيعيه خالص، حياه عاديه خالص، مش زي ما انتوا ان احنا قاعدين في ازمه اكل وجعانين وتعبانين وهزلانين وقاعدين كآبة ليل ونهار. لا لا لا، احنا قاعدين خالص اجسام ما شاء الله، وبناكل وبنشرب وكمان بنتزوج كمان. طبعا دي كان ليها عند الكفار كان ليها رد فعل عجيب جدا. طبعا هم مستنيين يشوفوا ناس اللي كئيب واللي جاله اكتئاب واللي انتحر واللي بقى فتله كده واللي مش مناظر عجيبه يشوفوه، شافوا حاجات خلاف كده خالص. فكان ليها، عايز اقول لك بس ان ايه، ان مش مجرد انا احتجيت صوم بالحديث الثاني ان قومك حديث عهد بجاهليه، لان لا يعني في تنزل في اماكن اخرى. يعني قلت لك منكرات لا يختلف عليها اثنان، من مين؟ ممن هو انزل عليه اصل التوحيد صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اقول لك ان كل الامور ما يعتلج في العاطفه شيء، وان احنا نعمل ايه ده شيء تاني خالص كبير. يعني احنا لا شك ان احنا محدودين، فلو احنا استنفرنا القوانا كل شويه تعال نجري في حته فنيه ونجري في حته فنيه، الاخرين عايزين يوقعونا في المطب ده هيعملوا زينا برضه. هنيجي ننكر عليهم يقول لك الله طب حجر عليك انت، يعني انت مش عارف، انت اما تكون انت عندكم حاجه استنفر الناس. طب ما احنا عندنا نفسنا، احنا عندنا مظالم برضو، عندنا حاجات وعندنا حقوق، وعندنا اقعد نعيش وانت واقف الحقوق من الصبح ويناقشك للصبح، لا انت هتحصل على حاجه ولا هتحصل على حاجه. طب الكبير اللي بيعمل هيخليها كلها استثناءات، انت بقى تاخد حكم استثناء وده استثناء وده استثناء وسنين. ده رجعنا زمان بس غيرنا اسم باسم، معلش من عندنا احنا احنا فين القضاء؟ ما القضاء هم ماشيين في طريقتهم في الحكم، ده طبعا القضاء عادي، القضاء بيعمل كده، القضاء مديره محامي ان انا ما قريتش او ان انا ما جايش اعلام او او او او ما قدرش يقول له لا الا بعد حاجات معينه، لكن هو بيتجنب الف مره ان هو يتهم بان هو قضاء استثنائي، لان دي هترتب عليها مشاكل لا حصلة، واول ناس يتغلبون مشاكل احنا. فهو ماشي في الخط ده كده، هو النهارده ما بيقعد بعد شهرين يبقى يستثني يستدعي الكبار دول، وده نتيجه الضغط؟ لا، ده نتيجه التحقيقات، هي التحقيقات جابت كده. لما جه عليهم الدور دول جم، دول جم ليه؟ في سبيل حاجه واحده بس، في سبيل ان هم يحكم عليه حكم في النهايه ايا كان ايه الحكم، ويحكم بمساواه امواله. لما يجي يقدم الحكم ده في اي جهه بره، لان كلهم مش اخوه اللي بره، ولا يموت الاسلام بصله، ما يقولكش دي محاكم استثنائيه، لا لا، المتهم ما خدش حقه. اصغر محامي يجيب محامي بارسال من عرصيف يقول لك الحكم ده الموكلي ما خدش حقه في القضاء، وعملوا استثناءات ولغوا الاجابات بتاعه القضاء ومش عارف ايه محاكم استثنائيه، فالحكم ده مش صحيح. نفس الكلام لو عمل القضاء القمالي، لو قال النهارده هنفتح جميع الاديره بامر بالقوه كده القوات المسلحه، ده امر استثنائي، دي محاكم استثنائيه، هو نفسه عايز، هو قائم عشان يلغي محاكم استثنائيه. فكونه هيمط هيمط ده طبق القضاء، كونه هيستنى لغايه ما تيجي اجازه القضاء ويريحهم هيعمل، كونه ان اللجان هتتبدل هتتبدل، بس دي مش مؤامره، ده الوضع الطبيعي. انا ما اقدرش اضغط في سبيل ان انا اقول له اعمل استثناء، ده مش صح عندي انا اساسا، انا اول واحد هتضرر بالكلام ده، لان انا طالع من ضرر، فانا مش عايز ارجعه اديله الايه المبرر اللي فيه. هو النهارده راجل كويس بيفهم هيعمل استثناء صحيح، صح؟ ما تعرفش مين اللي جاي بعد كده، بس هيمشيها سنه ان الاستثناءات، وبعدين ممكن بعض القضايا تبقى الناس تانية مظالمين برضه، يعني لا شك ان هتجد عندهم ثمة اشياء، مش لازم كلها ان كلهم غلط غلط غلط، لا هتلاقي عنده ثمة اشياء، فبرضه غلط استثناء. فانت انظر اللي بيدي الامر، وانظر للي انت بتطالب بيه غيرك بيطالب بيه بالضبط. يبقى احنا ليس عندنا حيلة غير ان احنا نستجمع قوانا لامور اهم من هذه، امور اهم من هذه هي اللي هتجيبهم، هي اللي هتجيب رجليهم. لما طلعت هو انسان واحد تسرع في الخط الودي لاسرائيل عرفه بعينه يقوم مفجره، مش عملش حاجه، لكن هو اللي جاي هو اللي هيوقف الكلام ده كله، اللي جاي بقى بس على اصوله جاي سليم هو اللي هيوقف الكلام ده، فهو ده يبقى الصح. لكن النهارده ما هو دي استثناء ودي استثناء ودي استثناء ودي استثناء ودي استثناء، خلاص يبقى احنا شرعنا طريقه اخرى او سمينا لهم سنه اخرى لحل القضايا اللي احنا مش عايزينها اساسا. والنهارده ممكن خد بالك، والكلام ده وصل لما سمع المجلس العسكري وكاد انه يعمل كده، ان هو النهارده في اشتعال في الجبهه الداخليه نتيجه الناس اللي انطلقوا، وخصوصا في المساجد ودور العباده من الطرفين، خلينا من الطرفين، فهو ممكن على غفله ومطلع قرار للطرفين. مين الخاسر الاكبر؟ احنا، هم مش هيخسروا، الخاسر الاكبر احنا. يبقى احنا رجعنا فعلا للمربع رقم صفر، واحنا طالعين عشان مجلس الشعب، احنا طالعين عشان لا يحال بيننا، هو ده الهدف الاساسي، ان احنا يقولون احنا عايزين يقولوا لنا مش عايزين اي حاجه، بس يعني يسيبونا مع الناس، يعني يسيبونا نبين للناس باذن الله سبحانه وتعالى الدين الحق، ده اللي هيجيبه. بس خد بالك، هو دي الثمره الوحيده الحقيقيه اللي على ارض الواقع، اللي هي مخليه التانيين ما يناموش ليل ونهار، العلمانيين او الاقباط او غيرهم ما بيناموش ليل ونهار عشان الحته دي. فهو كل شيء عمال يخترع بقى اللي ايه، اللي قطع ودانه، واللي مش عارف ايه، واللي كشر له، واللي زعق له، واللي سبوه وسبه بابوه، واللي سبه بامه، كل ده في سبيل ان يطلع قرار لا وقف ده بقى. يقول لك امال فين؟ خلينا في المنابر الشرعيه. لما توصل انت مجلس الشعب قول انت عايز تقول، توصل مجلس الشورى مجلس بلدية قول انت اعترض وقول انت عايز تقول، لما توصل بقى او اللي يوصل بتاعكم بيقول خلاص، يبقى كده هو قطع علينا اهم شيء. فده ده عشان كده لازم كل الامور يعني قدر الامكان نحاول نضبطها، لكن سهل جدا انت عبي الناس، سهل جدا تقف على المنبر تقول لهم ما حدش يرجع بيته ابدا، يعني طياره في اي مظاهره في اي حته. احنا عندنا 100 مشكله، ما عندناش بس قضيه المسلمين الجدد، عندنا حاجات كثيره واخد بالك، عندنا احنا ممنوعين من المساجد الاصليه، عندنا حاجات كثيره جدا، عندنا حاجات لسه قائمه ما اتحلتش. هل انا اقدر اطير ورا الحاجات دي كلها؟ الكلام مش هو اللي يعني الظن يغلب، وده كلام يعني ناس كثيرين من اهل الخير يعني اهل المشايخ، ان مش صح ان انا وراء كل شيء اطير يعني. لكن اما اقول انا واقفه مثلا وقفه وما دي مصطلحات لازم نمشي عليها، في مصطلح وقفه غير مصطلح مظاهره غير مصطلح اضراب، ماشي وقفه ماشي، يعني هيروح في المكان ده ويقفوا عند المحكمه مثلا او عند دار الافتاء مثلا او ماشي وقفه، بحيث ان هو لا يؤخذ علينا شيء، لا يؤخذ علينا، ما نسيبش الناس سنه ان احنا قطعنا الطريق عليهم، ما ياخدوش علينا سنه ان احنا عطلنا شركات واعمال، لان خد بالك اللي انت بتعمله هيتعمل بالضبط، بس من مين؟ من المسيئين، من اهل الباطل. يعني ليه هنمنعهم؟ نقول لا ده ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ طب ما انتوا بتعملوا كده، انتوا اول ما حد يقول لكم يشككم بحاجه تطلع تقطع الطريق وتقعد وتنام هنا وتقف الشركات مش عارف كام من ده، انت اللي مانع هنا احنا؟ لكن فانا عايز اقول لك كده، من الكلام لو بنتكلم على وقفه ما فيش حرج، لان ما فيش فيها الادوار اللي احنا بنتكلم عليها، ما فيش اي حاجه خالص. فيها اظهار ان هم عدد وان في ناس اتاذت وان في اعتراض وان في وان في وان في، خلاص ما فيش مشاكل، فهو ده بس الغرض. لكن احنا عندنا لا شك هدف لا يخفى على الناس، هدف يعني اظن ان ده اصل من اصول الشريعه، ان احنا يرفع اي حائل بين الدعوه الى دين الله الدعوه الحقيقيه وبين الناس يسمعوا، بعد كده يختاروا، يعني كل واحد يختار ما يشاء، ما فيش اكراه، لا اكراه في الدين، بس امتى؟ ياما يسمعوا السماع الصحيح، هم لسه ما سمعوش. انت عايز تحسب الخطب دي ان هم سمعوا؟ لا طبعا، السماء الدعوه عباره عن ايه؟ عباره عن كلام ومعايشه، يعني يشوفونا ونشوفهم ويشوفوا مجتمع حقيقي، ربنا يعافينا ويسر علينا. لكن احنا الشاهد ايه؟ اننا عايزين ان هو لا يحال بيننا وبين الناس، وليكن ده الهدف الاساسي. والهدف الثاني ان الملأ الاعلى يسمعوا صوتنا، فالملأ الاعلى في كل الدنيا ليهم قنوات معينه عشان سماع الصوت، اللي هو عن طريق الانتخاب، عن طريق الانتخاب، ممكن تسميه بيعه، تسميه اي حاجه، يعني مش احكام، ده في درس سياسه شرعيه مفصله. فيسمعوا الكلام، فاحنا عندنا هدفين رئيسيين، ان هم يسمعوا الكلام من طريق مؤثر عليهم، والهدف الثاني ان هو يرفع اي حاجز او مانع بيننا وبين الناس ان هم يسمعوا مننا. كان في شعار جميل جدا، مش مشكله مين اللي قايله، بيقول لا تسمعوا عنا بل اسمعوا منا. ده صحيح، يعني انت ما تسمعش عني، نبدأ اسمع مني انا، ده جه وقتها بقى اسمع مني، ايه اسمع، شوف انا بقول ايه، ان ما عجبكش قوم. بس ده يحتاج لايه؟ الاول راجل يكون هادي، لا يستمع، ما يكونش في حاله اضطراب وضرب، والنهارده ولع هنا والنهارده جري هنا والنهارده عمل ازمه هنا والنهارده قطع الطريق هنا. يعني يسمع مني هتلاقي كل القضايا دي جت تلقائيا. هو مهما خد مهما اجل في موضوع المسلمين الجدد، لينا ده، لينا التاجيل ده، لينا احنا مش ضدنا، ده لينا، لان كده القضاء برضه فينا، يعني مش لازم اقول لك ان هم ناس متعاطفين، بقول انا عملت كل الحيل، انت طلبت تاجيل ماشي، طلع الاوراق ماشي، قلت مش معني ماشي، قلت ماليش دعوه ماشي، قلت كل الحيل ماشي، بعد كده امر من ايه؟ بان هي تحضر، بس هي بس تحضر. طب معنى ما تحضر؟ هيجي بقى يجيب القديم، وما كانت فين دي؟ كان مين اللي حاجزها؟ دي اللي بيعملوا ده بقى، دي مين؟ دي وظيفه الدوله، يقول له مثلا انا كنت حاجزها، انت كنت عايز بقى صفه؟ انت لا قاضي ولا انت مثلا بوليس ولا انت عندك اي حيثيات تحجز، يبقى هو ده الامر هيجي بالطريقه دي. فانا قصدي ان هو الامر بيضيق عليهم، مش بيفلتوا، الامر بيضيق عليهم. كون بقى ان رحمه الله عليها ان واحده تقتل، ده حادث معرض ليه اي حد، لان مش هنقدر احنا نحجز، يعني حتى لو النهارده القضاء حكم، هل يعقل ان احنا جميع المسلمين الجدد هنوقف عليهم حمايه؟ لا طبعا، فمعرضه ان هي على غفله يجي غيله يقتلها. او يقتل ايا كان هي امرأة او رجل، فده امر وارد وحادث. اه طبعا يستفز من شأنه ذلك، واخوانا قاموا بمظاهرات في الاسكندرية سنة 30 او غيرهم، اه ماشي، ما لا قطعوا طريق ولا منعوا احد ولا عطلوا مصلحة ولا اي شيء، لكن بينوا لهم ان ده احنا مش هنسكت، يعني ده برضو شيء مش هنسكت عليه. اه ماشي مفيش مشاكل، ها ماشي ماشي. معلش اقول لك انا براجعك للمصطلحات، هم بيسموا حاجه اسمها وقفه وحاجه اسمها مظاهره وحاجه اسمها اضراب وحاجه اسمها عصيان، عصيان مدني، ده اللي كان بقى في التحرير، ده اللي كان ده كان مشروع لهدف معين، ده معلش. لكن هو لا عصيان ولا هو اضراب ولا هو مظاهره ولا اي حاجه، اقصد مظاهره بمعنى قطع الطريق او تعطيل الناس او اي شيء من قبيل. بس انت عايز تفهم واحد زي انت عايز تفهم واحد، الواحد ده على من تجي عليك الدور في الشارع هو وصلك بعد ساعتين جوه العربيه. انت تعرف ان في ناس ممكن تتبول في السياره، ربنا يعافينا وعافيك، نتيجه ان عنده مرض او ما عندوش مرض، لكن انا اعرف هذا، ممكن الانسان يتبول على نفسه قاعد في ايه قفص حديد، عربيات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، واقف ساعتين، وصلك بقى في المكان اللي انت واقف فيه اللي انت قاطع فيه التوقيت، ماشي مثلا عربيه واحده بس بعد ساعتين. هل الراجل ده انت منتظر مين يسمع منك حاجه؟ مش لازم كنت تبول على نفسك، مش لازم كل الناس يتبولوا على نفسهم، اقصد الراجل اللي بعد ساعتين ده وصلت هيسمع منك حاجه؟ مهما تقول له احنا واحنا واحنا، ده عايز يقفل بس من الايه، من المخنقه اللي هو فيها دي، حتى لو وافقك مجامله يعني، اه حاضر، هو عايز يقفل بس. انا لما كنت اعمل كده انا يعني ساعتين واقف مثلا، ده حدث بيحدث، ساعتين واقف على ما جه دور عليا مر، مفيش ودان تسمع اي حاجه، هسمع ايه واقول ايه؟ ففرق بان انا ان لازم عشان هو يستمع لازم يكون هو في جو ايه يستمع فيه، مش هو الشارع جه كده ان ارفع عنه الخوف وارفع عنه الحاجه وارفع عنه الاضطرار عشان يسمع سماع ايه؟ سماع صحيح، سماع صحيح، بحيث ان هو يبقى ترتب عليه الترتب الشرعي. فهم؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، عشان احنا الصلاه بس. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، في المره السابقه تكلمنا ايضا في المباح حمك الله، وقلنا حد صح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، صح؟ وقلنا ان كلمة ذم هنا ليها لازمة ولا مش لازمة؟ ممكن تحذف لو حذفناها ما حدث شيء. الامر الاخر اللي احنا عايزين نضيفه قبل ان ندخل في تفصيل الشيخ ان المباح تعريفات اخرى، منها نفي الحرج مطلقا، نفي الحرج مطلقا. ويأتي المباح بلفظ نفي الحرج أو نفي الجماع، والمراد بالفعل ما لا يتعلق بفعله ولا ترك مدح ولا ذم، اللي هو المكلف. المراد به من؟ المكلف، اللي هو من حق من وجب عليه هذه الاشياء. ما دام قلنا المكلف اللي هو في حقه هذا اللي هو كتاب الاحكام التكليفيه او الاحكام الشرعيه، يبقى افعال غير المكلفين، افعال غير المكلفين زي المجنون او النائم او اصحاب العذر، كان يكون ناسيا جاهلا مكرها الى اخر هذه الاشياء. نعم، ما غير المكلف. نعم، او الصبي. نعم، لا يوصف فعله بانها مباحة، ما نقولش ان افعالهم دي مباحة، بل نقول ان افعالهم دي افعالهم ايه؟ لا حرج عليهم، او لا حرج عليهم، نقول لا حرج عليهم، يعني لا يتعلق بها اصلا مدح ولا ذم. افعال غير مكلفين دي لا تسمى انها افعال مباحة، نقول في حق مباح ان يفعل كذا من المحرمات او كذا من المحرمات، نقول لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. الملحوظة دي احتفظوا بها لانفسكم في التسمية، ده كلام اهل العلم. الملحوظة دي هتفيد ان شاء الله لما نكون بندرس في كتاب الايمان او شمال القبيل، هتستفيدوا بالكلام ده ان شاء الله. ان افعال غير مكلفين لا توصف بكونها مباحة بل توصف بكونها لا حرج عليهم فيها او لا جناح عليهم فيها. طيب وعايزين نضيف برضو نقول ان المباح عايزين نضيف ملحوظة عن المباح ان المقصود مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير اعتبار اخر انما هو ذاته ذات مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته انما هو ذاته من غير اعتبار اخر من غير اعتبار اخر يعني اعتبار اخر يعني ايه يؤدي الى واجب فيكون واجبا يؤدي الى محرم فيكون محرما مش نخش في القضايا دي اللي احنا سبق ان تكلمنا عليها نتكلم عن المباح بصرف النظر عن ايه يؤدي الى ايه عشان التعريف صحيح ها لان لو المباح ده يؤدي الى محرم مش هقدر اقول عن المباح ويرجع كلام ايه الكعبية مرة ثانية وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية صح نتكلم عن المباح من حيث هو بصرف النظر هو يؤدي الى ايه يبقى في مباح اما لو ركبناه بقى في سلسله ان هو يؤدي الى كذا مش نقدر نقول مباح بعض الاحيان نلاقيه واجب بعض الاحيان نلاقيه مندوب وبعض الاحيان نلاقيه محرم صح فنتكلم عليه من حيث هو هو من حيث هو هو بغض النظر عن اي شيء اخر. طيب هل المباح من الشرع ام لا قلنا ان هو من الشرع هما سالوا السؤال ده معلش بداهه يسالوه ليه لان هما لما جم عند المباح وقالوا التعريف ده اللي انت سمعتوه ملقوش فيه كلفة ولا اي حاجة فرجعوا يقولوا زي احكام تكلفية وزي مباح وده اجبنا على ايه سابقا صح بينا هذا فعش كده بس السؤال ده غالب هنا كنت اريد ان اقول لكم ان في شيء احنا نسيناه في بحث المندوب في بحث المندوب ان المندوب قد يصير واجبا قد يصير واجبا يتعلق بالمندوب قد يصير واجبا بالشروع فيه بالشروع فيه يعني مجرد انت تشرع في المندوب قبل ان تبدأ هو مندوب لكن اذا بدأت ودخلت فيه اصبح واجبا ما يعني انا عارف الناس يقولوا لي في الصوم فانك امير نفسك وما ذلك نعم لكن احنا متكلمش على فقه متكلمش على احكام تفصيلية نعم في الفقه في الصوم يصح هذا عشان جد دليل على هذا لكن عموما احتجوا لذلك بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم فقالوا من اللي دخل في المندوب ده ماله يعني يخرج منه يبقى كده ايه ابطل العمل صح وابطل العمل يبقى دخل في النهي ده دليل والدليل الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم للعربي لما سأله عن الصلاة إلى آخر الكلام العربي حديث الخمس صلوات ثم قال له هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال لا إلا أن تتطوع إلا أن إلا هنا ما يعني إن شاء الله قبلوها كذا ولا صحيا إلا هنا ده استثناء متصل على مذهب الحنفية وهو الصحيح وعلى مذهب الجمهور ده استثناء منقطع وده مش صحيح ماشي لان الجمهور يقول ان الا هنا بمعنى ايه ها بمعنى لكن الا هنا الجمهور يقول انه بمعنى لكن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه هو بيقول له هل علي غيرها علي واجبات تانية فهو قال له لا معيش واجبات لكن تطوع لكن يعمل ايه ما تحرمش نفسك من الثواب على مذهب الحنفية لا الا ان تتطوع يعني ليس عليك واجبات اخرى الا لو انت تطوعت فيبقى عليك ايه اصبحت ايه واجب مفهوم فهمتم الفرق بين كوني متصلا او كوني منفصلا لو كونه لو متصل لو هو الاستثناء متصل على مذهب الحنفية فيكون معناه لا اي ليس عليك واجبات اخرى الا اذا ايه تطوعت لو تطوعت روحت الله اكبر بتسلم مثلا السنة يبقى اصبح كده ما تقدرش تخرج من السنة دي. ماشي من ذلك تخرج منها وخلاص وتسلم ما تقدرش. فهمتم؟ لو صام، لو شرع في عمرة، لو شرع في صدقة، شرع في اي حاجة ما ينفعش يرجع فيها، ما ينفعش يرجع فيها. يبقى لا الا ان تطوع، اي ليس عليك واجبات معينة. ما خلاص واجب معينة قال له خمس صلوات صوم رمضان مش عارف ايه، ما فيش حاجات معينة لا الا لو انت تطوعت. يصبح التطوع ده ينقلب الى ايه؟ واجب. ده معنى استثناء متصل يعني من جنس المستثنى منه. اما لو قلنا انه استثناء منقطع استثناء منقطع يعني الشيء مش من جنسه، زي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ها الا قيل ايه، ما تقولوا يا اخواننا حتى الايات القرآنية خايفين الا قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما، دي مش من اللغو صح. فما تقول اما تقول فسجد الملائكة كلهم اجمعون ها الا ابليس، وابليس ما كانش من الملائكة، ده بنص القرآن كان من الجن ففسق عن امر ربه صح. يبقى هنا معناه ان ده لكن اقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لكن نعم لكن مش لكن سلام سلام ده مش من لغو التأثيم. او فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، ابليس ليس من الملائكة انما ايه يعني مراد ان ايه القطع بان ما فيش حد تخلف من الملائكة، لكن ابليس واحد من براهم بقى خالص ده ايه لم يسجد. فهمتم؟ والراجح هو مذهب الحنفية، والراجح هو مذهب الحنفية. يبقى راجح ان ده استثناء ايه متصل. لما؟ لان ده الاصل في الاستثناء، الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا. اكتبوها هكذا، هو ده البرهان يعني، ده البرهان اللي قلته لكم. ايه مالهم جمهور الحنفية قالوا استثناء متصل متصل، لا الجمهور قالوا منقطع، الجمهور قالوا منقطع، قالوا اذا دخل في النفل يجوز له ايه ان يتركه وليس عليه شيء. نعم لا ده موضوع تاني بقى، هنخش مبحث فقهي، لكن احنا بنتكلم على هنا. لكن برضه ما قلنا لكم هنا، قلنا لكم ان الراجح ليه، لان الاصل في الاستثناء ان يكون ايه متصلا، اما كونه مقترن منقطعا فده يكون بقرينه، ده يكون بقرينه. فعشان كده صح الصحيح هو ايه مذهب الحنفية. يبقى اذا احنا قلنا ايه، هنأيد الكلام اللي بيقول ان المباح ان الارض المندوب قد يتحول الى واجب بسبب ايه، بسبب انه قد شرع فيه. ده اللي باب اللي ده اللي زينا كنا عايزين نزوده. ايه ايه اصول ما ادلته ايه اللي انا قلت عليها ايه، مش قلت كذا ايه من القرآن، دورها تلاقي امثلة كثيرة جدا ليها القرآن، وهتلاقي امثلة في الاحاديث. ده دي دي دي مسألة اللي يفهم الاسلام متصل منقطع حله افهم كثيرة في الاحاديث، يعني زي لا حسد الا في اثنتين وغير ذلك. نعم ها احنا رجحنا، احنا قلنا كده والله. لا انا قلت قبل كده ان المستحب ممكن يترك، لا ما يعني ممكن ان كنت قلت هذا، لكن احنا اصوليا ان هو بالشروع فيه يصبح واجبا الا لو جاء دليل زي في الصوم او في غيره او شبه قريب، الا لدليل خاص. طيب دي الزيادات اللي احنا كنا عايزين نزيدها، وبعدين نحكي بقى كلام الشيخ نفسه، نحكي كلام الشيخ نفسه بيقول ايه. اعلم ان الاباحة عند اهل الاصول قسمان، اعلم ان الاباحة عند اهل الاصول قسمان. قلنا المرة فاتت كان صح، القسم الاول اباحة شرعية اي عرفت من قبل الشرع كاباحة الجماع، الثانية اباحة شرعية عقلية. انا قلت عشان حد يصحح حاجة، طيب هي عقلية شرعية عشان بس انا عايز ارفع اللبس عنكم، عقلية هنا مش مراد بها يعني شيء خارج الشرع او شيء خارج الادلة، انما يقصد بكلمة عقلية هنا يعني مفيش نص يخصها، نص معين يخصها لا. شوفوا اللي فوق لما قال احل لكم ليلة الصيام الرافث الى نسائكم، ده دليل خاص في مسألة خاصة، ها ده اللي يقصد به اباحة شرعية. اما الاباحة العقلية يقصد دليل عام، هجبت لك طبعا ادلة كثير عامة ما تخصش المسألة دي بعينها بذاتها، زي مثلا انا في مكان ما لقيت شجر ولقيت ثمر نبي مش شجر، اكله ده ولا ماكلوش؟ فواحد يقول كله، مش مساحة مسألة فقهية، واحد يقول كله يأكله ليه؟ يقول عشان ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا، دعكم ان دليل صح او خطأ، لكن اقصد ان الدليل العام ده مفهوش الشجرة، صح؟ ده دليل عام، ها؟ دليل عام، فده اللي يقصده بيه كلمة عقلي، ها؟ عشان محدش ذهنه يروح في ان هو بيتكلم عن حاجة خارج الشرع، عن خارج الادلة، لا، يقصد عقلي يعني دليل عام ينتظم ايه؟ اشياء كثيرة، وطبعا التقسيمة دي صحيحة، بس كلمة عقلي بس بتعمل لبس عند الناس. طيب التسمية الاباحة العقلية دي اللي هي تسمى براءة الذمة، او تسمى زي ما قال قبل كده الشيخ تسمى الاستصحاب، نعم تسمى الاستصحاب، وهي دي اللي احنا هنرجع لها تاني عند قول الشيخ فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبدأ يتكلم عن المسألة دي مرة ثانية، يبقى احنا لنا عود فيها ثانية. لكن هو دلوقتي الإباحة العقلية دي اللي هو عايز يقول ان الاصل براءة الذمة، يعني الاصل عدم التكليف، الاصل عدم التكليف، او اللي هم بيقولوها عليه ان لا تكليف الا بنص، لا تكليف الا بنص. هنقول فوائد الكلام ده بس لما نيجي عند كلمة فصل، هي منها بس احنا دلوقتي هنركز في فيما يقول الشيخ نفسه، لكن عند كلمة فصل انا اقول لكم البحث ده ازاي كيف تستفيدوا به ان شاء الله. طب هو يقول ايه؟ ومن فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين، دي مسألة عظيمة جدا بقى، ومن فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين، ما هو كان ممكن واحد يقول خلاص ما كله مباح، ادعى ان انت تقول لي اباحة شرعية واباحة عقلية، ما خلاص يعني كله جائز، نقول كله في قسم الجائز، ادعى ان انا اقول ده ثبت بنص وده ثبت بنص عام. هو عايز يقول ان الفرق بين الامرين هو ان الاباحة، ان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا، يسمى نسخا كرفع اباحة الفطر في رمضان، وجعل الاطعام بدلا عن الصوم منصوص عليه في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فانه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى اذا هنا اقدر اقول ده تعريف النسخ الحقيقي، رفع خطاب سابق بخطاب لاحق، ابسط تعريف، تعريف سهل خلاص، بس عايز اركز على كلمه خطاب، احط تحتها كذا حط خطاب، يبقى لازم يكون ثبت في المساله ايه؟ خطاب، يعني خطاب يعني دليل يخص المساله، دي مساله مهمه، عشان ادعي النسخ لازم يكون في خطاب في المساله، والخطاب الثاني برضو خطاب في المساله، خطاب يعني ما نقولش خطاب عام، ما يكونش ايه؟ خطاب عام مثلا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده ما يعتبرش خطاب في مساله، صح؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده بيستخدموه اهل العلم في ايه؟ مسائل كثيره جدا، وتعاونوا على البر والتقوى، بيستخدموه في ايه؟ مسائل كثيره جدا، صح؟ فما نقولش ده خطاب خاص، ده خطاب عام، يبقى ده كانه ايه؟ كانه خطاب، يعني كانه امر عقلي مثلا على طريقتهم، يقصد بس عقلي عشان لما يجي حاجه تعارضه ما نقولش ده ناسخ ومنسوخ. يبقى اذا هنا الشيخ بيلمح الى التعريف الصحيح الذي لم يخالف فيه احد، خدوا بالكم ان، وبعدين واحد يسالني طب ما لا يخالف فيه احد، ايه فاد ان احنا نعرفه؟ هنعرف دلوقتي. لم يخالف فيه احد ان النسخ لازم يكون فيه خطابين. خلاص احفظها، لازم يكون فيه خطابين في المساله. عرف باي طريقه؟ رفع خطاب سابق بخطاب لاحق، عرفه زي ما قلتش. ممكن لازم يكون فيه خطاب وخطاب رفعه. خلاص؟ زي ما امرهم صلى الله عليه وسلم بألا ايه؟ بألا يلبسوا في الحج، في الحج قال له يلبسوا الايه الخوف، ها، وامره ان يقطعها. وبعدين بعد كده ايه مؤخرا اذن لهم في هذا، اذن لهم في هذا اذا ايه اذا لبسوا تحته، يعني رفع عنهم مسألة قطع الايه قطع الخوف، لم يأمرهم بالقطع. طيب يبقى اذا بيقول ان النسخ يدخل الاباحة الشرعية ولا يدخل الاباحة العقلية. طب نكمل كلامه. اما الاباحة العقلية فليس رفعها نسخا، ده كان صحيح، صحيح عند الجميع، صحيح عند الجميع، لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا. فهمنا يعني ايه عقليا، ها، مش عقليا يعني بدماغنا، عقليا يعني يقصد ايه نص عام، نص عام زي مثلا وتعاونوا على البر والتقوى مثلا. طيب ولذا ده بيقول كلام جميل جدا، بيقول ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في اول الاسلام، لان اباحته لانها اباحة عقلية. اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم حد سمع ان هو قال لهم اباحت لكم الربا، هو رآهم يتعاملوا هذا وسكت صلى الله عليه وسلم، فده معنى الاباحة العقلية ان هو ايه سكوت، سكت عن هذا وسكت عن هذا وسكت عن هذا صلى الله عليه وسلم. فدي اباحة عقلية، سكوته عن اشياء كثيرة مش عن الربا بالذات، عن دي وعن دي وعن دي وعن دي، خلاص. ثم بعد ذلك حرمها صلى الله عليه وسلم. فما يش نقول ان يوم ايه يوم ان وقف في عرفات وقال الا ان الربا كله موضوع، او الربا اضعه تحت قدمي، ربا الجاهلية او القدم اضعه تحت قدمي ربانا ربانا، فده ما نقولش ده الخطاب ده ناسخ، مش ده ناسخ ليه لجواز الربا، ما نقولش ممكن ناسخ ليه، لان نقول ان الربا لم يثبت جوازه بدليل يخصه، انما كان عموم، يعني عموم ان سكت صلى الله عليه وسلم، كان يرى هذا وسكت صلى الله عليه وسلم لم يمنعه. وامثال ذلك كثير جدا، جميع التكاليف، جميع التكاليف، مش هنقول ده ان ده نسخ، ان هذا نسخ هذا. احنا نستفيد ايه من المسألة دي؟ نستفيد مسألة مهمة جدا، ان في مسألة تعارض الاحاديث في كثير من الاحيان تجد ان الاحاديث تتعارض بعضها مع بعض، ولنفترض حديث يحضر وحديث يجيز، او حديث يحضر وحديث يوجب، اي حديث متعارضة، فالجمع الصحيح بينهم ان احنا قصد المسلك الصحيح معهم ان احنا نجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين، فان لم يمكن الجمع فالعلماء يقولوا اللجوء الى الترجيح. من ضمن انواع الترجيح اللي هو النسخ، ها، زي اباحته صلى الله عليه وسلم في مسالك الخوف ومنعه منها، او منعه وبعدين اباحته صلى الله عليه وسلم. نلجا بعد ذلك لمساله الايه؟ لمساله الايه؟ النسخ، صح؟ النسخ، يبقى النسخ احنا حافظين كلمه والحمد لله الكلمه دي صحيحه، احنا نقول النسخ لا يثبت الا بتاريخ، الا بمعرفه التاريخ، تاريخ المتقدم والمتاخر، صح؟ شو مين متقدم ومين متاخر؟ فنقول متأخر نسخ المتقدم، صح؟ كل الكلام ده صحيح، لكن هم أهل العلم بيتكلموا في مسائل مهمة جدا. هب أنك لم تعرف التاريخ، هب أنك لم تعرف التاريخ، ودي في مسائل فقهية تكثر، تكثر في مسائل فقهية، زي مسائل مثلا نهي عن شرب قائما وإباحته، فيوم كان متقدما ويوم كان متأخرا. فهب انك لم تعرف التاريخ، هي المسألة بقى تفيدنا هنا. بعض اهل العلم قال ان الحديث المبيح يكون هو الاول، الحديث المبيح يكون هو الاول تاريخيا، والحديث الحاضر يكون هو الايه الثاني اللي جاء بعد كده، خلاص اتفقنا. بعض اهل العلم يقول الجمع بان احنا نقول ان الحديث الذي اباح يكون هو المتقدم، والحديث الذي يمنع يكون هو المتاخر. طبعا يمنع او يوجب او اي حاجه مش لازم يمنع، يعني الحديث المبيح اللي ما فيهوش حاجه هو المتقدم، والحديث الحاضر هو المتاخر. قالوا ليه؟ قالوا اسمعوا بقى، لو انت قلت العكس، قلت ان الحاضر هو المتقدم، وبيقولوا لهم ان طريقتنا دي الصح، ان احنا نتعارض حاضر مع مبيح، هنقول المبيح هو الاولاني يعني هو اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الاول وبعدين جه المانع بين طريقتنا صح. لو انت هتقولوا بطريقتكم انتوا ما فيش اما كده اما كده، اما تقول المانع هو الاول وبعدين جه الحاضر صح، واما تقول الحاضر هو الاول وبعدين يتنسخ بالايه بالمبيح صح. وهم بيقولوا لا الصح عندنا ان الحديث المبيح هو الاول وبعدين بعد كده جه نسخه بايه بالحديث الحاضر. لو انتم موافقتوش على الطريقه دي يبقى هتقولوا ايه، هتقولوا الحاضر هو الاول وبعدين المبيح بالتامه صح. هو لو ابطل الطريقه دي يبقى معنى كده ان طريقته هي ايه صح. هيقول ايه، هيقول كالتالي، هيقول خلينا في مثال النهي عن الشرب قائما والشرب قائما في ده في المثال ده نفسه. هنقول ايه، هنقول هب ان هو عايز يبطل الطريقه دي بتاعتنا بتاعت الجمهور، هيقول انتوا بتقولوا ان النهي هو اللي جه الاول، النهي هو اللي جه الاول خلاص. فيقول لما جه النهي الاول لما نهى عن الشرب قائما يبقى ده نسخ الاباحه اللي كان موجوده خلاص، وبعدين لما رجع بعد كده ابيح يبقى نسخه مره ثانيه صح ولا مش صح؟ لا انا مش عايز حد يصحح لي، انا بس قولوا فاهمين الاول، ما انا كلامي غلط، انا بس انا عايزكم الاول تقولوا فاهمين وبعدين هنروح لبعض انه غلط. وعايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ان مذهبكم انتم خطا. مذهب مين؟ مذهب اللي يقولوا ان مثلا الحاضر يكون اولا. هيقولوا ليه؟ هيقولوا تعالوا نفترض في المساله دي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وبعدين ثبت عنه ان هو اجاز الشرب قائما حلو؟ قالوا على طريقتكم انتوا عايزين تقولوا ان هو نهى الاول وبعدين ثبتت الرخصه ايه ثانيه صح. لو انت عايز بقى ايه نقصل الكلام ده نوصف في الاصول، هنقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ده نسخ الاباحه اللي كان موجوده صح، اداه النسخ. وبعدين حاضر يا اخواننا، ما انا عارف ان ما انا عارف انا عارف الكلام غلط، انا بس عايز افهمكم، بس انا عارف الكلام غلط. يبقى لما منع او حضر الشرب قائما يبقى ده نسخ الاباحه اللي كان موجوده خلاص. ايوه خلنا حاضر. وبعدين لما اباح مره ثانيه الشرب قائما يبقى اتنسخ للمره الثانيه صح. الاصل في الاحكام معظم الاحكام الا عدد مثلا ثلاث احكام عن الاصابع، الاصل في معظم الاحكام ان النسخ فيها تام كام مره؟ مره واحده. يعني اللي اتنسخ اكثر من مره ده معدول على الاصابع، نكاح المتعه وكذا حاجه على الاصابع كده من الاصابع. يبقى ان احنا نقدر نقول ان في اصل فعلا في الشرع يقول ان الاصل ان النسخ لا يزيد عن مره صح، مفيش نسخ وبعدين رجع وبعدين اتنسخ، ده الاصل صح. فيقولوا لهم لو انتوا قلتوا ان الحاضر كان الاول يبقى معنى كده ان انت تقولوا جميع النصوص دي ان النسخ حدث مرتين، وده خلاف المشهور. لغايه كده تفهم الكلام؟ ها الخطا فين في الحته دي؟ اول كلمه هو لما قال لما نهى عن الشرب قائما قالوا ده نسخ الاباحه الاصليه، نقول لا ده لا يسمى نسخ، لان الاباحه الاصليه دي اباحه عقليه وكلنا متفقون بما فيهم هم ونفسهم ابن حزم ان النسخ لا يكون الا بخطاب لخطاب، حتى ابن حزم نفسه اللي بيقول بالطريقه دي. فهمتم؟ يبقى احنا بنقول لا، ان كون رفع الاباحه العقليه نسخا ده غير صحيح. ها؟ اتفهمت دي؟ دي فائده. الفائده الثانيه ان الاباحه العقليه دي هم بيقولوا ان ده شيء مقطوع به، يعني المقطوع به ان الانسان ليس عليه شيء، وان المقطوع به ان هذا جائز. هذا المقطوع به يرفع باي دليل حتى لو كان دليلا ظنيا احادا، بمجرد ان يصح الدليل فانه يرفع. يعني لو ثبت في المساله اللي احنا فيها دي حديث حتى تصحيحه بمجموع طرقه فانه يرفع الايه الاباحه العقليه. يبقى مش كونها ان هي الاصل، الاصل بلاط الذمه، ما باش اقول ده اقول اليقين ده صح، اقول المتيقن بلاط الذمه صح، لكن لازم اكمل الا ان ياتي ايه دليل، ايا كان ايه الدليل حتى لو دليل مصحح بمجموع طرقه. هل فهمنا ايه الفائده من الكلام اللي احنا نقوله؟ طيب خلاص دي الفائده. ها اشترط ايه؟ في النسخ. اه طبعا ما احنا قلنا خطاب بخطاب. ما احنا خدوا بالكم ما قلناش جميع شروط النسخ يا اخوانا. التمكن من الفعل واقصد التمكن من الفعل يعني. ما قلناش تمكن من الفعل لان احنا دخلنا تمكن من الفعل هنخش في مبحث ما الفرق بين النسخ والتخصيص. صح؟ في كم فرق بين النسخ والتخصيص؟ هذا حوالي 35 فرق بينهم. لكن في الحقيقة لا يصح الا بينهم فرقين اثنين ينطبق يترتب على الكلام اللي احنا فهمناه. يعني انت لو فهمنا الكلام ده النهارده ده هنفهم مسألة مهمة جدا ما الفرق بين النسخ والتخصيص. طيب يقول تنبيه قد دلت آيات من كتاب الله على ان استصحاب العدم الاصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الاصلي ومن ذلك انهم كانوا يتعاملون بالربا. دي مسائل فقهية بقى. صح دي مسائل فقهية احنا طبعا مفيش اعتراض على الشيخ فيها ده كلام صحيح بس اقصد ده تطبيقات فقهية يعني للي عايز تطبيقات. مين يا صح احنا اللي صح ولا هما مين ده صح كلام الجمهور سهلة ده انت اللي تجيب الدليل مش انا اجيب الدليل. انت مراجع احاديث كثيرة جدا في مواطن كثيرة تجد ان الشرع ابتدى بالحظر. صح صح مش كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن الانتباه والاصل في الصيام كان اولا ان يكتمل الى منتصف الليل وانه انما لا يفطر وانه انما يكون بذلك صائما. مش كان دي كلها اصول مش دي اللي جت في الاول ثم ذلك رفعت. صح ولا صح؟ هتجد احاديث مجموعة لا بأس بها في الحجامة نفسها افطر الحاجم المحجوم لما تيجي تحقق هتجد ان ده كان فين تاريخيا هتجده في الاول. نعم يعني انت لو عملت كراسة ليك وجمعت فيها ادلة هتجد يعني كم لا بأس به يثبت كلام جمهور اهل العلم ان ممكن الحاضر هو اللي يأتي الاول مش لازم الاول يأتي الاباحة لان هم ليهم دليل تاني طبعا مش بالضعف ده طبعا من صاروا ان هم ناس ضعاف البلد استكانوا يعني وسكتوا لان هم طبعا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المخالف فريق من اهل العلم على رأسهم مين على رأسهم ابن حزم من العلماء المشهورين قدام الائمه وعلى راسهم الشيخ الالباني رحمه الله عليه وبناء على كده بنى مبحث طويل مبحث الذهب المحلق بناء على الكلام ده. هم عايزين يقولوا لو انتوا عكستوا اعكس بقى انتوا لو عكستوا الكلام لو قلتوا ان ايه بقى اللي جه الاول هتقول الحاضر هو اللي جه الاول. احنا بنقول لهم ان المبيح لو هو اللي جه الاول على حسب كلامكم انتم هيصير الكلام ده لم يقرب شيئا يبقى ما زاد شيئا. صح لما هو يكون ولا مش صح العكس ايه لما يكون الصح وانا في مين قلت كلام غلط هيبقى كل كلام بقوله غلط. لا انا قلبت عليها الصح لا لما يكون الاصل من الانسان جائز ان يشرب قائما وجالسا وذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب قائما او جالسا يبقى ايه زاد اللي زاد ما زاد شيئا. صح والاصل في كلام التأسيس ولا التأكيد التأسيس يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليزيد يزيد معلومة يزيد معلومة كون اقول لا المعلومة دي بتؤكد على المعلومة اللي غيرها داخلها في الاصل يهم ان احنا في الاصول. يبقى اذا الاصل في كلامي التأسيس عشان ادعي ان ده التأكيد يعني ده تأكيد على معلومة سبقت لان دي الدليل داخلها في الاصل. يبقى اذا ثلاثة كده مش هنخرج. قول نفس الكلام هنتكلم على البحث العقلي الاول. نفس الكلام طبعا طبعا انا عايز اقول بس لان هم كثيرا ما يقولوا هذا شيء مقطوع به ان الاصل ان الانسان غير مكلف بيقولوا كده بقطع يعني ان القطع ده لو نحطه بجنب جملة الا ان يأتي دليل. هو الشيخ ضرب امثلة جيدة وضرب مثال انا ارجو ان انتوا المثال انتوا اللي تقولوه في سؤال معلش عشان يبقى يعني في تعاون بيننا يعني. هو ضرب مثال بالربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وكلام الشيخ كلام صح، كلام السلف طبعا. وضرب مثال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء إيه؟ لسه احنا واخدين درس فيه صح؟ انت عليك بقى ان انت تبين لو هو منقطع يبقى يعني ايه، لو هو متصل يبقى يعني ايه في الايتين صح؟ وتقول ايه الراجح، مش من الفقه، مش من فقه، خليها على قد اللي احنا خدناه بس، على قد اللي احنا خدناه، على قد الجزء اللي احنا خدناه بس، يعني على قدر معلوماتنا. معيش يا اخوانا من باب التعاون على البر والتقوى، حتى مش لازم واحد يكتبه كلها، اللي يعرف الاسئله اللي يعرف سؤال يكتبه، يعني اللي يعرف سؤال يكتبه، من دين باب التعاون على البر والتقوى. يبقى ده سؤال هنكتبه، مفيش سؤال تاني. هو الشيخ بيقول ده استثناء منقطع، انا بقول لك اشرح ما معنى منقطع ويترتب عليه ايه وما الذي يترتب عليه، ولو متصل ما معنى متصل وما الذي يترتب عليه، بس فالصعوبة صح. انا جاوبت السنة وقلت لك ايه الراجح، الراجح طبعا هو منقطع، غششتك اهو، بس الايتين دول كفاية. ها مش عارف بقى، مش عارف صح، انا لقيت كده انتهت معلوماتي. ليه؟ الإباحة هي المتقدمة؟ كلام من حزم اهو. لا لا انت كده هتخليني اقول لكم ده سؤال، لا ازاي يا اخوانا؟ يبقى انا ما هو يبقى انتوا تقولوا فاهمين فاهمين، لا احنا قلنا عشان نثبت مذهبه ان الاباحة هي المتقدمة ابطل مذهب ايه الاخرين صح. الجمهور بيقول لا ممكن تأتي الحاضر الاول، فقال لهم ده كلامكم باطل لانه يؤدي الى النسخ مرتين. احنا قلنا بس ما انتوا تنتبهوا ان هتجدوا في كم لا بأس به من السنة ومحكم القرآن كان الحاضر والمانع هو الاول، ثم جاء بعد ذلك التخفيف، ثم جاء بعد ذلك التخفيف. طيب الشيخ يقول ونظر هذا في القرآن كثيرا بأصح الآيات في ذلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنه لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفار المشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوا من استغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، ولا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنهم. ان هو ان الله عز وجل قال وما كان الله ليضل قوم بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ده اصل من الاصول في مسألة العذر والجهل في كل شيء، في كل شيء. فالآية بتاعت وما كان النبي والذين امنوا معا يستغفروا المشركين، الصحيح فيها انها نزلت في ابي طالب، في أي طالب، يعني سامحوني ان انا قلت في العلو الجالب كله، ما مش درس عقيدة بس هو ده الصحيح يعني. طيب يقول بقى الشيخ عايزين نقول، قال المؤلف رحمه الله واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، لازم يبين قبل ورود الشرع، لا يقصد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ان يأتي النص او قبل أن يأتي النص. طب والنصوص جت صح؟ مش القرآن نزل؟ النصوص مش القرآن نزل كله؟ يبقى ايه قبل أن يأتي النص؟ قبل أن يصلك النص، لأن العبرة بوصول النص وليس بنزوله، وده الصحيح أصوليا، ولو بيعتبروه مبحث عقائدي يبقى ده الصحيح، الصحيح أن الحجة تقوم بوصول النص وليس بوجوده او وليس بنزوله، وليس بنزوله. لسه قايلين اهو الايه هي قايله حتى يبين لهم، يبين لهم مش يبين، يبين عموما يبقى يكفي النزول، لكن يبين لهم، نعم يبين كل واحد. يبقى العبره بوصول النص وليس بوجوده او وليس بنزوله. يبقى اذا هنا قبل ورود الشرع يعني قبل ايه؟ قبل سماعي او قبل وصولي، لكن لا يقصد قبل ورود الشرع يعني قبل ايه؟ قبل البعثه. هم تكلموا في المساله دي، بس كان الشيخ طبعا حريص ان هو يتكلم في الاشياء المفيده، فهو بيتكلم يقصد قبل ورود الشرع يعني لا يقصد بها قبل البعثه، لكن يقصد قبل اما النزول الايه او بعد ان نزل القران كله، يبقى يقصد بها قبل وصول الدليل. طيب يقول ان خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان حكم الافعال والاعيان، واضح ان في كلام يا اخوانا اسمعوني انا يا اخوانا، ان حكم الاعيان الافعال والاعيان اي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد فيها حكم الشرع فيها على ثلاث مذاهب. الاول المذهب الاول والمذهب الثاني والمذهب الثالث. المذهب الاول يقول انها على الاباحة اللي احنا قلنا لكم قبل كده اسمها ايه؟ الاباحة العقلية، وهو الذي يميل اليه المؤلف واستدل. مادام استدل يبقى المسألة هنا مش قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع بالمعنى اللي احنا فهمناها. استدل يستدل القرآن بآيات، آيات وأحاديث. واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض. الصوت، الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، الصوت عند النساء. يبقى إذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ان الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فالله عز وجل يقول هذا في معرض ايه؟ الامتنان، صح؟ ولكي تكون منا لازم يكون فيها حاجتين، خدوا بالكم، عشان تكون منا لازم يكون فيها حاجتين. الحاجة الاولى الانتفاع بها، لان لو لم ينتفع بها لتنافى هذا مع كونها ايه؟ منا، اي منا علي بشيء ولا انتفع بها ده مش منا، يبقى تعذيب، صح؟ والامر الثاني ان تكون عامة، ان تكون عامة. ومسألة عامة دي مسألة مهمة، مسألة مهمة، حتى ان هم ليهم لفظة مش لازم تكتبوها، يعني يقولوا ان التخصيص يتنافى مع الامتنان، التخصيص يتنافى مع الامتنان. لما اقول النص ده خاص بحالة كذا او كذا، ده يتنافى مع كوني ايه؟ منا، صح؟ منا يعني منا، منا من سبحانه وتعالى. يبقى اذا وجه الدلالة هنا انه امتنان، والامتنان والامتنان علامة الايه؟ علامة الحل، علامة الحل والعموم، علامة الحل والعموم. طبعا جعل بعض اهل العلم يقول عند ولا بلاش. طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح. الله سبحانه لكم كونه امتن معناه أنه أباح سبحانه وتعالى، إذ لمنا في محرم. واستدل لبحيث أيضا بصيغ الحصر. قبل ما نقول صيغ الحصر، في دليل، في دليل عام يعني يشمل هذا في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ها إلا ما اضطررتم إليه. هنضطر إن احنا نضم الآية دي للآيتين اللي فاتوا. الآيتين بتوع إلا ما قد سلف، عشان تقول الاستثناء ده على كلام اللي أنا قلته ده اسمه متصل ولا منقطع؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. واحنا كنا نستدل بالآية دي على إيه؟ يعني نسلي على الاستثناء؟ لا احنا جبناها هنا الايه دي ليه؟ على الاباحة، الاباحة العامة، صح؟ يبقى كأننا بنقول الاستثناء ده ايه؟ ها؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى لكن ما اضطررتم إليه فإنه يصير إيه؟ فإنه يصير مباح. نعم. ما عرفش بقى شوية أنت ده مقاطع ولا متصل مش عارف. خلاص؟ طيب. يبقى ده دليل خلوكم ده من أقوى الأدلة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بنحتاج إليه في مسائل كثيرة لا حصل لنا. إحنا نقول ما دام في المسألة ما جاش تحريم وربنا سبحانه وتعالى نص قاطع وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما دام ما جاش تفصيله وما جاش فيه ذكر يبقى ليس بمحرم. ما دام ليس بمحرم يبقى ليس ثم إلا أن يكون مباحا. طيب قال الشيخ صيغ حصر في قولي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقول قل أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير وقول قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا واستدل لذلك بحديث الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فحديث لا يقع على هذا لكن الدلالة واضحة فيما ايه فيما قلناه من أدلة. يعني عايزين لو عايزين نرتب الأدلة من حيث القوة هنقول قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وبعدين يأتي بعده وقد فصل لكم ما حرم عليكم وبعدين الحصر اللي هو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبعدين بعد كده قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم وبعدين يأتي خالص آخر حاجة في الاستدلال قولوا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. يعني ده يبقى آخر حاجة من ناحية قوة الدلالة طيب المذهب الثاني احنا نقف عند المذهب الثاني هذا ان شاء الله هنقف عندنا عشان الساعة 10 الا ربع. معلش بس اعطوني بس 10 دقائق مش بقول لكم خلصنا عشان تقوموا. هنا بعض الناس بيقول ان احنا نكتب مقالة او محاضرة على بالكلام اللي احنا قلناه. طب انا ارجو ان انتوا تعملوه انتوا اكتبوا المقالة ووروهاني ان نزيد فيها او ننقص منها اللي بتاعت مراعاة المصالح والمفاسد. العبادات التوقيفية هذه عبارة نؤمن بها جميعا لكن هناك شبهة يثيرها البعض أرجو رد عليها وهي أين أتيت بهذه العبارة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها للصحابة من بعد أرجو رد بإفاضة للأهمية القصوى. لا بالإفاضة للأهمية القصوى دي ما أقدرش عليها. يعني ما يقول العبادات يعني التقرب إلى الله عز وجل. نعم الإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لو ما قلتش هو توقيفية يعني موقوفة على إتيان الدليل. لو أنت قلت لا يمكنك أن تتقرب إلى الله عز وجل من غير دليل يبقى أنت كده افتأت على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى من يا أخوانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح من هو لا طريق أو الشرع أوضح أنه لا طريق لمرضاة الله عز وجل إلا من خلال اتباع كتاب الله وسنة. ده معناه توقيفية. ده معنى كلمة توقيفية أي بتوقيف من عندي سبحانه وتعالى. حتى لما بنقول إن الأشياء دي الأصل فيها الإباحة والنب منين ده قلنا برضو بتوقيف. توقيف يعني لا تقول إلا بنص أو بدليل. يعني كيف يكون المندوب مأمورا به على جهة المجاز في كلام الشيخ الشنقيطي ويقول إن الكلام ليس فيه مجاز أصلا وإنما هو حقيقة. ما فيش مشكلة يا أخوانا يعني شيلوا المصطلحات مش هنختلف في المصطلحات بس لازم نقول هنا مجازا لازم نقول مجازا. رجعوا بحث الشيخ نفسه في بحث الأمر هتجدون يقول ان الامر اصلا موجه على جهة الايه الالزام، وان من يقول بان الامر مشترك او ان الامر يشمل المندوب ده كلامه خطأ. لازم يقول كده، لازم كده. سمي بقى ان ده مجاز، سمينه غير مجاز مش مشكلة، خصوصا مسألة المجاز وعدمية مسألة مش هيترتب عليها حاجة. عايز امثلة على المندوب، ايذكر بعض الامثلة امثلة المندوبات؟ حاضر. ان الواجب، رجاء شرح ان الواجب جعلوه من ناحية الثواب والعقاب، كيف ينزل الواجب من الوجوب الى المكروه بقرينة. طبعا على شك انا شرحت الكلام ده. سؤال حول قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصبروا على ياسر فان موعدكم الجنة، كيف نقيس هذا بهذا؟ كان نسبة المسلمين انذاك لا تساوي 1% مع المشركين، وفي مصر الان كم نسبة المسلمين جزاكم الله خير؟ ولذلك طبعا انا مش عارف كم نسبة المسلمين صح على الارض، ما اعرفش كم. لو احنا خدنا الناس دول ناخد دول حربا مش عارف كم واحد هيثبت ورانا، لان كنا احنا اساسا هنقدر اساسا يعني. ما تبص وراك كده في الصف احسن ما تبصش وراك عشان لا تصعق لا تصدم يعني. لكن الناس كما في الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس من وقت الجد وقت قصدي الراحة او الكلام كله مية مية. تعالى انا خد بالناس دول اشياء هتقطع عليهم ارزاقهم، هتعرضهم لقتل، هتعرضهم لكذا لأذية في دينهم ودنياهم، وشوف بقى كم يثبت. ده ان اردت بس مسألة النسبة، لكن من قال بان هي بالنسبة؟ كأننا لم نسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك ان تداعى عليكم الامم كما دعا الاكل الى قصعتها، فكأنهم قالوا مثل ما قلتم. قالوا امن قلة نحن يا رسول الله؟ عشان يجوا يهجموا علينا الهجمة دي يبقى لازم احنا قليلين. فطرح طبعا ان في امر اهم من هذا بكثير، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم الايه المهابة، ولا يقذفن في قلوبكم الايه الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال ايه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. ده احنا نفسنا على مستوانا انجاز التقسيم، لو التقسيم ده باطل طبعا، ان احنا نقسم الناس الى ملتزمين وغير ملتزمين. احنا نفسنا مش عارفين نتحد، احنا نفسنا مش عارفين نتخذ قرار ايه الاولويات صح؟ اذا كنا احنا كده يبقى احنا لازم نستحي ان احنا نقول نلزم الناس بكده، بس مش نلزمه بس وناخدهم ونخد بهم حرب. انت اول ما هتقول بم هتلاقي في ظهرك كذا رساله وكذا فتوى، اللي يقولك ان انت خارجي، واللي يقولك ان ده مش مذهب اهل السنه، واللي يقولك ان انت متهور، ده انت لسه ما قلتش حاجه، انت لسه بتقول بس يعني بتحكي الموضوع ما خطش لسه. فاساسا الامور لا تحسب بهذا، الامور لا تحسب بالنسبه كم كانوا وكم كنا، لا. في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان نسبه كبيره، من قال ان هم كانوا قله؟ القله مش بتحسب بالنسبه، مش تحسب بالنسبه، القله بتحسب بمدى ايمانهم. لكن انت لم تحسب مدى كان مقدار تمكن الايمان في قلوب هؤلاء، لم تحسب هذا، ما حسيتش هذا. هل انت تستطيع قل لي كم قصه سمعتها من اناس تعرضوا لمثل ما تعرض له بلال وصمدوا؟ الشرع اباح للمكره ان يقول صح، لكن كم واحد ثبت بثبوت بلال؟ ممكن ما نعرفش يعني الا مثال او اتنين صح، لكن بقيتهم من الناس اهل الاحسان طبعا على العين والراس طبعا، نسال الله ان يتقبل منهم. لما حدث الابتلاء الناس ترخصت، ده مش دي مش معايره، لكن عايز اقول لك بس مقياس، عايز تقيس انت بس مقياس الايمان هؤلاء وهؤلاء؟ لا طبعا. لو انت اردت ان انت تقيس هتقيس اشياء عجب يعني، اشياء فعلا هتعرف ليه الناس دول في خلال 12 سنة طبعا، يقول لك 12 هجرية مش 13 هجرية، 20 هجرية، 21 هجرية، 22 هجرية، ده كل يوم تلاقي الارض بتزداد دولة، مش بتزداد مثلا مترين، دولة بحلقة بتزداد تدخل في الاسلام. كان الناس دول شكلهم ايه؟ كانوا على شكل الناس القواد اللي نقل لنا التاريخ عنهم. هاتولي مننا احنا اللي احنا بيعتبرونا بقى الملتزمين الناس الشباب ناس قاموا بمثل هذا. ده ربعي لما يأتي به الرجل لما يأتي به رستم وربعي يدخل وكأنه مش فاهم حاجة. طبعا ده فاهم يعني, يقول لك ده جلف ما يعني ما بيفهمش اتيكيت ولا بيفهم مناظر اي حاجة, جايب الحصان بتاعه داخل بيه لغاية المكان بتاعه وكمان ايه بيربطه في الايه في البتاع الكرسي بتاع الكرسي ده حاجة يعني, ولا يعني مش فاهم حاجة خالص يعني, واحد من اللي بيفهم اتيكيت ولا اعرف دبلوماسية, لا هو بيفهم بس هو معاه قوة اكثر من اللي احنا معتبرينها. لكن تاني يقول له حاول تصلح كلامك, حاول تصلح هدومك, حاول يكون من تمكن ومش عارف ايه عشان الناس بتبص. هو المسائل دي مش واردة عنده, ومع ذلك يقول لك مشي على الفرش بتاعه ده كده. انتوا مطالبني, انتوا مطالبني يبقى انتوا تسمعوا مني, ما دام انتوا مطالبني يبقى انتوا تسمعوا مني, يبقى لازم انا اظهر بمظهر العزة, انا مش محتاج لكم في حاجة. فهو ما راح فعلا راح في منتهى العزة ليه, انتوا عايزين ايه وانا مش عايزين حاجة خالص. احنا جينا خلي راجل فلس رسم لكله الجبل ده, فلس قصاد واحد عربية على فرس, من وصوف الفرس حاجة مضحكة جدا, منظره مضحك جدا. هو اما قال له كلام فعلا ما يقدرش ينزله, ما عندوش مادة ينزله بيها. انت عايزين ايه؟ مفتكر بقى يقول له عايزين ارض وعايزين مليون مش عارف كام وعايزين النساء وعايزين. قال له احنا ما فيش حاجة خالص, احنا جينا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد, وايه كمان وبايعين نفسنا كمان, عندنا احد حاجة ان انت تقتلنا. طب الراجل ما عندوش حاجة نقشهم بيها, يعني هو الراجل عايز حاجة مادية فلوس مش عارف ايه, اسيب لك ارض وتاخد ارض؟ لا ده يقول له انا مش عايز ارض, انا عايزك انت تضربني اموت, دي احسن حاجة, دي سعادة بالنسبة لي احسن حاجة. ده احنا كل القصة دي عشان هو ما يتقتلش, لان دي جنته, هو فلسه, هو قال له حاجة فلسته. انا عايز اشير الى مسألة, احنا كلنا حافظين العبارة دي بس كم منا يستطيع ان يقولها؟ دي لازم كل واحد يراجع نفسه فيها. اما يختبر في مجلس عند الملأ الاعلى او عند اناس او شيء من قبيلة ليه, عمال ينمق العبارات عشان ما يجرحهمش, او يخبي دي اخر دي من دي عشان ما يقولش كلام يخليهم يستغربوا, او عشان ما يبينش كلام هو مش هيقدر يجاوب عليه, او الى اخر الكلام. لكن العزة بقى او الوثوق او اليقين فيما عند الله ده مش موجود خالص. فين الكلام ده اللي يقوله؟ والتاني بعد جابه وقال له احنا عارفين اللي ايه, عارفين ان انتوا ايه مشكلتكم, احنا روح يا عم اي الله في سايب غالي وهندي كل واحد فيكم مش عارف كام 10 دراهم وحلة جديدة, يعني هننظفكم هننجركم, انتوا كنتوا عارف جربانين بوال على عقبي ما كان كده عارف يعني, احنا هننظفكم هنديكم فلوس 10 دنانير عم كل واحد ولا دراهم وحلة نظيفة ومش عارف ايه حاجة يعني نمتقكم يعني. طبعا كان ده ما اول ما سمع اول اجابة منه عارف ان هو بيتكلم في وادي والتاني قطع ودانه ما بيسمعش, مش سامع وبيقوله اساسا يعني, ولا يسمع ما يقول اساسا. ففين الامثلة دي اللي هي موجودة اليوم بحيث ان احنا نقول نعم اذا قلنا هلما نجد معنى احد؟ لكن فين الكلام ده؟ فالكلام ده لو انت قلته للناس ده لو احنا افترض ان احنا صمدنا يعني عشان محسنش من انفسنا الظن يعني, لو احنا صمدنا اول حد يطلع ياكلنا هو الناس. الناس النهارده لو طلعت اشاعه ان السنيه قفلوا الفران العيش, تصور ده هم هيلاقوا السنيه دول ياكلوهم في الشارع بدل العيش. ده حقائق. ايوه طبعا لو هم تاكدوا ان الفران دي اتقفلت بفعلنا احنا تصور ايه اللي هيحصل. لكن انت جايب راجل النهارده عايز تقول له بيع بيع كل حاجه, بيع دنياك وبيع وبيع وبيع وبيع في سبيل القضايا, طبعا قضايا حق, دون ان يسمع الحق مش تكسب منه حاجه اساسا. فهو المساله مش مقيسه بالنسبه نسبتنا الى نسبتهم, والا يبقى اللي احنا مش عارفين السنن. لما تراجعوا طالوت في سوره البقره قله من قله من قله تجدوا, لما تراجعوا كل ايات كتاب الله عز وجل وقصص الانبياء تجدوا ان مسألة الاعداد والنسبة دي مسألة لا ترد في اي في اي في اي عامل من عوامل النص. هما ويوم حنين اللي حصل يوم حنين النسبة اللي احنا بنتكلم عليها, ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم ايه وايه. يا نهار ابيض, ده هو يقول يعني لولا البحر كنا هنعدي البحر كمان, يعني اللي منعهم من الجري ده مين الخلص اللي منعهم لما كملوا جاي ان لقى البحر ما وقف، يعني لو يعرف ان هو ينط في البحر ده ويمشي يجري يجري. فربنا سبحانه وتعالى اعطاهم درسا ولنا، ده اعطى مين خلاصة الناس اللي موجودة. ويوم حنين إذ اعجبتكم، ما حدش يقول ان هو بيخاطب منافقين، كان ده بيخاطب الصحابة، وده ثبت في السنة. ايوه جريوا ايوه جريوا، واللي صمد قلة قليلة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ده ثابت. وإلا لم ينزل فيها قرآن، القرآن مش بيعاير المنافقين، ده بيعاير هم. ويوم حنين إذ اعجبتكم انتم، عجبتكم تفلتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. شوف الارض الصحراء دي صحراء، ياخد البتاع الفلاس بتاعه يجري، لا قد كده كانها متر في متر، لا ده قد كده مش قادر تكفي الجري بتاعه. فدي مساله النسبه. هو قال لك ان احنا لن نغلب اليوم من ايه؟ من كل واحد بس، واحد او مجموعه اصابوا الجيش ده كله من هزام. هل الجيش كله قال كده؟ لا، ده مجموعه بس، خلل في مجموعه زي يوم احد. الخلل فين؟ في مجموعة بس، مجموعة، والمجموعة ما بتعولوا، احنا انتصرنا خلاص وما خلفناش، ننزل نجمع، يعني مش خانوا مثلا عملوا خيانة ولا حاجة، لكن هم خالفوا في امر، فما بالك اللي بدلوه، فما بالك اللي وعدوا خالص. انت قس هذا على احوالنا احنا نفسنا، وشوف احنا نقدر نقوم بعمل ايه. مين يقدر يتنازل للتاني؟ محدش، محدش. كل واحد لازم الحاجة تخرج من عنده هو، لكن مفيش حد تجد عمليا وقوليا يحمد الله ان الحق ظهر. مش مشكلة ظهر على عيد مين؟ على عيد عبد الحليم قنديل ولا عيسى ولا التالتة ولا الرابعة؟ لا، هو لازم الحق ما يكونش حق الا لو طلع من عندنا احنا. اما لو طلع عند التانيين فاما ان يكون هو مبتدع ما بيفهمش، واما ان يكون هو مش ملتزم، واما ان يكون كذا واما ان يكون كذا. لكن اقدر انا اتواضع واقول لا نعم هم اللي كانوا قدوة صالحة لنا، هم فعلا سنوا لنا سنة حسنة الوقوف وصلوا التاغوت. ما نقدرش اقول الكلام ده، ما نقدرش، لان احنا معتبرين نفسنا ان احنا الحق ما ظهرش الا من عندنا احنا، من عند التانيين يقول لك ده جاهلين، ده راجل جاهل يا عم سيبك منه. جاهلي بس سنة سنة حسنة، سنة سنة احنا مش قادرين عليها، ان لم نتعلمها الا منهم. زي ما سلم نظر الى فعل فارس الروم في الليله وغيرها، مش دي بس وغيرها. فاذا ده احنا بنش نوصل للمستوى ده. طب اقول لكم على شيء، النهارده بعد ما حدث ما حدث من الثوره، تبين لبعض الناس ان مواقفهم لم تكن منضبطه، صح؟ صح؟ كويس. وسارعوا في تعديل مواقفهم، يشكروا على هذا. احنا لا ندخل نوايا احد، يشكروا على هذا. دي صفحه وقلبناها. لكن هل سمعتم احد قال بملء فيه نعم احنا اخطأنا يا اخوانا وتأخرنا في الفهم والناس دول سبقونا؟ هل سمعتم احد قال هذا؟ لا ولن نسمعه. لما نسمعه نعرف بقى ان دي ايه، دي بشائر النصر. لما نسمع ان واحد بيرغم نفسه ان هو زي ما قال للناس علانية لا اوعوا وده غلط ومخالف، وبعد كده رجع اقتنع، لو هو بنفس القوة قال لا واحنا كنا غلطانين، يعني عشان يعود الناس ان هم يكسروا هذه النفس، ما دام احنا ما حصلش فينا كده يبقى احنا لسه متاخرين عن ايه؟ عن جيل النصر. لسه متاخرين عن جيل النصر، مش فاهمين حاجه احنا، يعني مش فاهمين حاجه، مش فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم يسميه سيف من سيوف الله ويرفع يده، يرفع يده بيدعي له بقى، لا ده بيرفع يده اللهم انا ابرأ لك من فعل خالد، ابرأ لك من فعل خالد في وعيز الزمانه اللي احنا فيها دي، هتتبرأ منه كمان، يعني مش يقول مش يقول انا ماليش دعوه ده، ابرأ اليك المفاعل خالص على طول كده وش كده. يبقى اذا ده اللي يجعلهم فعلا الناس اهل مصداقيه، ما يقولكش دول ناس صحوبيه مع بعض مش هيلوموا بعض ولا حد فيهم يعترف بالخطا. لما تجد هذا تجد طريق الاقرار بالخطا سن بيننا والاقرار بالصواب اينما ظهر ومن اي احد ظهر، لما تجد هذا تعرف ان احنا بدأنا نحط ايدينا رجلينا اقصد على طريق النصر، لان احنا كنص محققه باسباب ماديه يبقى احنا ما بنفهمش، لا بنفهم شرع ولا بنفهم واقع ولا بنفهم اي حاجه خالص. لكن النص ما كانش ده مربوط برب السماوات والارض، يعني في رابط بينك وبينه، مش هياتي النص الا بهذا. فالنص ده لا يتاتى الا بان النفوس دي تتربى. مش معنى ما تربى ان اقول هنعتزل في كاف نعم رب نفسنا لان نخرج، لا، التربيه في اثناء العمل. ان لم نجد من انفسنا هذا يبقى لن تجد او تعرف ان احنا لسه لم نضع اقدامنا على اول طريق النص. اول طريق النص يكون بالانصاف، ان ننصف من انفسنا، ان احسننا وان اسأنا نقول نحن اول من يعترف بان احنا قد اسأنا على طول كده. ايوه ما فهمناش، ايوه ما فهمناش، مش فاهمين الموضوع على طول. ما تقعدش بقى ايه تزين الكلام، واصل ابن تيمية قال وابن عباس قال والقرافي قال ومش عارف. يعني انا عايز احتفظ بالمنصب ده زي ما هو. انا على طول قايم دور الشيخ، ان فلتت مني حاجة برضه انا الشيخ، ان جت معايا برضه انا الشيخ. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده هو مش منصب، ده مش منصب، ده بالايه بمقدار ما تصدع بالحق، والمقدار ما تكون ايه، ما تكون متواضعا لرب السماوات والارض. لو انتوا تراجعوا سيرة عمر، عمر رضي الله عنه، مش عمر بس، الصحابة، هتجدوا اشياء ايات، هتجدوا اشياء فعلا. لما هم الناس يسموهم جيل النصر، وان دول اللي ملكوا الارض كلها، فتح الارض كلها، تعرف كلام ده، تعرف كلام ده. قولوا قولي هذا.